قال المصنف رحمه الله تعالى: وهو أربعة أنواع، يريد الماء الطهور. فالمصنف رحمه الله تعالى قد قسم الماء إلى ثلاثة أقسام، هناك ماء طهور وماء طاهر وماء نجس، ثم عمد إلى الماء الطهور فنوعه وجعله أربعة أنواع وفقا لحكمه. فهناك ماء طهور محرم من جهة الاستعمال، يحرم استعماله، وهناك ماء طهور يرفع حدث الأنثى والصبي دون غيرهما، فلا يرفع حدث الرجل البالغ ولا الأنثى البالغ، يرفع حدث الأنثى والصبي. وهناك ماء طهور مكروه مع عدم الحاجة إليه أو مع وجود غيره، ماء مكروه مع عدم الحاجة إليه. وهناك ماء طهور غير مكروه، ماء طهور غير مكروه أو ماء طهور مباح. قال المصنف رحمه الله تعالى يتكلم عن النوع الأول من أنواع الماء الطهور: ماء يحرم استعماله ولا يرفع الحدث ويزيل الخبث، وهو ما ليس مباحا. وعندنا هنا عدة أسئلة كالعادة. السؤال الأول: ما تحليل عبارة المصنف وما هي صورة المسألة؟ المصنف رحمه الله تعالى يتكلم عن النوع الأول، ذكر أولا حكمه، فقال: ماء يحرم استعماله، لا يرفع الحدث، يزيل الخبث. ثم ثنى رحمه الله تعالى بذكر ماهيته، ما هو ذلك الماء الذي هذا حكمه؟ قال: ما ليس مباحا، وهو ما ليس مباحا، وحكمه ما ذكرنا. طبعا نريد أن ننبه على أمر ما لأنه سيتكرر. نحن عندما نقول حكم هذا الماء كذا، أو هذا ماء محرم، أو ما شابه ذلك، فإن هذا من المجاز، هذا على سبيل المجاز. وإلا فكما تعلمنا في علم أصول الفقه أن الأحكام التكليفية إنما تتعلق بأفعال المكلفين وليس بذوات الأشياء ولا بأعيان الأشياء. يبقى الأحكام التكليفية تتعلق بأفعال المكلفين وليس بذوات الأشياء. فعندما نقول ماء محرم، الماء ليس محرما، ولكن المراد ماء محرم استعماله. المحرم والحرام هو فعل المكلف وهو استعمال هذا الماء. عندما نقول حكم الماء فهذا من باب المجاز، لأن الحكم إنما يتعلق، الحكم الشرعي التكليفي إنما يتعلق بفعل المكلف. عندما نقول حكم الماء فإن نريد حكم الاستعمال، لكن نحذف ذلك مجازا، تمام؟ يبقى حكمه ما ذكرنا، وماهيته ما ليس مباحا، ما ليس مباحا. طيب الآن ما هي صورة المسألة؟ صورة المسألة أن مثلا رجل أن رجلا سرق ماء رجل. هناك رجل عنده ماء وضعه في آنية أو في قربة، ثم جاء رجل آخر وسرق ذلك الماء، سرق هذه الآنية بما فيها من ماء، ثم هذا السارق أراد أن يتوب مثلا، أو كان من هؤلاء المنافقين الذين لا يعرفون من الصلاة إلا صورتها، وفقط يأتي بصورة الصلاة لكن صلاته لا تنهاه عن الفحشاء والمنكر، فتجده يصلي لكن يستبيح أموال الناس وأعراض الناس ودماء الناس أيضا. فهذا الإنسان سرق الماء ثم أراد أن يتوضأ بهذا الماء الذي قد سرقه، بهذا الماء الذي قد سرقه. فالآن نتكلم ما حكم استعمال هذا الماء. أولا يحرم استعماله، استعمال هذا الماء على هذا السارق حرام، لا يجوز أن يستعمله، لا يجوز له أن يريقه، لا يجوز له أن يتلفه بأي صورة وفي أي شيء. فإن أبى واستعمله وتوضأ به، هل هذا الماء أو هذا الوضوء يجزئه أم لا؟ هل هذا الاستعمال، هل هذه الطهارة ترفع الحدث أم لا؟ نقول لا، هذا الوضوء أو هذا الاستعمال ليس وضوءا، هذا باطل، لا يجزئه ولا يرفع الحدث. وإن أراد أن يغتسل به كذلك لا يجزئه، لا يرفع الحدث. هذه طهارة باطلة، غير صحيحة، غير مجزئة. طيب، إن أراد أن يستعمل الماء، خلاص مش نافع استخدم الماء في رفع الحدث. طيب، أراد أن يستعمل الماء في إزالة الخبث، أريد أن أصلي لكن لن أتوضأ بهذا الماء، لكن وجد على ثوبه بقعة نجاسة فأزالها بهذا الماء، غسلها سبعا بهذا الماء، هل يجزئه ذلك أم لا؟ هل يزول الخبث أم لا؟ نقول نعم، يجزئه ذلك في إزالة الخبث، يجزئه ذلك في إزالة الخبث دون رفع الحدث. يبقى هذا هو حكم هذا الماء، يحرم استعماله، لا يرفع الحدث لكن يزيل الخبث. هذه هي صورة المسألة. السؤال الثاني، ما معنى قول المصنف رحمه الله تعالى وهو ما ليس مباحا؟ والسؤال هنا، هل الإباحة في كلام المصنف رحمه الله تعالى هي الإباحة الاصطلاحية الأصولية أم المراد الإباحة اللغوية؟ الإباحة المصطلاحية هذه هي قسيمة الواجب، والإباحة قسيمة الإيجاب والتحريم، قسيمة الإيجاب والتحريم والكراهة والاستحباب. فإذا قلنا أن الإباحة هي الإباحة الاصطلاحية، فعبارة ما ليس مباحا يدخل فيها الماء المحرم، يدخل فيها الماء المكروه، يدخل فيها الماء المستحب، تمام؟ فهذا طبعا ليس هو المراد، وإنما مراد المصنف رحمه الله تعالى الإباحة اللغوية بمعنى الجواز، التي هي قسيمة المحظور الممنوع. فما ليس مباحا في كلام المصنف رحمه الله تعالى هو المحظور الممنوع الحرام. ما ليس مباحا أي ما كان حراما محظورا ممنوعا. يبقى الإباحة ها هنا هي الإباحة اللغوية. طيب، نريد أن نتأمل ما هي أمثلة الماء الذي ليس مباحا في الشريعة، ما هو الماء المحظور الممنوع المحرم في شرعنا. هناك عدة أمثلة. من أمثلة الماء المحظور المحرم الذي يحرم استعماله ولا يرفع الحدث ولكن يزيل الخبث، الماء المسروق. الماء المسروق، إنسان سرق ماء رجل آخر، كما قلنا إنسان وضع ماءه في مكان ما ثم جاء رجل خلسة وأخذ هذا الماء وسرقه، يبقى هذا ماء محظور محرم. وهناك الماء المغصوب، وهناك الماء المغصوب. والفرق بين السرقة والغصب، من الفروق بين السرقة والغصب، أن الغصب تكون الغصب يكون بالقوة وبالقهر، أما السرقة فتكون خلسة وخفاء. فالمغصوب أتى رجل جبار قهر إنسانا آخر وأخذ منه ماءه غصبا، هذا الماء المغصوب حرام على غاصبه، يحرم استعماله. هناك أيضا الماء المجحود. الماء المجحود هو أن يأتي إنسان لك ويقول لك أودعك هذا المال أو أودع هذا الماء عندك أمانة، ثم جاء بعد مدة وقال أريد أن أسترد أمانتي التي عندك اللي هي الماء، فجحدت هذه الأمانة وقلت له لا شيء لك عندي، فهذا الماء الذي قد رفضت إعطاءه لصاحبه وماء مجحود محرم على جاحده، لا يجوز له أن يستعمله ولا يرفع حدثه ولكن يزيل الخبث. أيضا من أمثلة الماء المحظور ما كان ثمنه المعين حراما، يعني الآن رجل سرق 10 جنيهات ثم ذهب بهذه الجنيهات بهذه الورقة التي قد سرقها بهذا المال الذي قد سرقه واشترى به ماء، ما اشترى به ماء، نقول هذا الماء الذي قد اشتريته حرام، لأنك اشتريته بثمن حرام، بثمن معين حرام، وبالتالي هذا الماء محظور محرم، يحرم استعماله، لا يرفع الحدث ولكن يزيل الخبث. ومن أمثلة الماء المحظور كذلك المسبل للشرب، يعني هناك رجل أوقف ماء للشرب فقط دون الطهارة، دون الوضوء، فهذا هو شرط الواقف، وينبغي أن تقف عند شرط الواقف ويحرم أن تتجاوزه. يبقى إذن أنت وجدت ماء في الطريق وعلمت أن الواقف قد أوقفه للشرب، نقول ها مكتوب فيه كده يفطر، هذا ماء للشرب أو وقف للشرب أو سبيل للشرب وما شابه ذلك، ثم أنت أخذت ذلك الماء له مسبا للشرب وتجاوزت شرط الواقف واستعملته في الطهارة، هذا الاستعمال في الطهارة حرام. إذن هذا الماء لا يرفع الحدث ولكن يزيل الخبث. ومن أمثلة الماء المحظور كذلك ماء آبار ثمود، ماء آبار ثمود غير بئر الناقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عنها والشرع قد نهى عنها، فهو من الماء المحرم كذلك. هذا هو السؤال الثاني معنى قول المصنف رحمه الله تعالى وهو ما ليس مباحا. السؤال الثالث، هل هذا الماء طهور أم لا؟ طبعا هذا الماء نحن نذكره من أنواع الماء الطهور، فهو ماء طهور بلا شك، لكن نريد أن نؤكد على هذا المعنى أن هذا الماء طهور، هذا الماء طهور نعم. لذا مما ينبني على طهورية هذا الماء أنه يزيل الخبث، لأن كما ذكرنا غير الماء الطهور لا يزيل الخبث ولا يرفع الحدث، لكن هذا الماء يزيل الخبث، فهذا مبني على كون الماء طهور. أيضا لو استعمل نفس الماء، هذا الماء على وجه غير محرم لرفع الحدث، يعني صاحب الماء المسروق إن استرد الماء مرة أخرى ورد أن يستعمله يرفع الحدث أم لا؟ يرفع الحدث لأنه طهور، فيه قوة التطهير لم تذهب بمجرد السرقة. طيب أيضا لو حتى صاحب الماء أجاز للسارق أن يستعمله وسامحه وعفى عن ذلك، طيب في هذه الحالة هذا الماء هيرفع حدث السارق الذي لم يكن ليرفعه قبل دقائق يسيرة؟ نعم الآن يرفعه لأن الاستعمال صار غير محرم. تمام، يبقى هذا الماء طهور، فيه قوة التطهير، قوة التطهير لم تتأثر بمجرد السرقة، لم تتأثر بمجرد السرقة فهو طهور. طيب هذا السؤال يجرنا إلى سؤال آخر، إن كان طهورا فلما لا يرفع الحدث وما دليل ذلك؟ يعني نحن قد تعلمنا أن الماء الطهور يرفع الحدث ويزيل الخبث، والآن هذا ماء طهور لما لا يرفع الحدث؟ يمكن أن نصور هذه المسألة في صورة قريبة من القياس المنطقي، مقدمتان ونتيجة. المقدمة الأولى أن هذا الماء محرم شرعا ومنهي عن استعماله، هذا لا يحتاج إلى تدليل، معلوم ماء مسروق، ماء مغصوب، ماء مجهود، هذا حرام شرعا. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم عليكم حرام، فماء الغير محرم على غيره بغير إذنه، فهذا الماء حرام شرعا ومنهي عن استعماله، هذا واضح. المقدمة الثانية وهي عبارة عن قاعدة أصولية عظيمة يندرج تحتها الكثير من الفروع، وهي قاعدة اقتضاء النهي الفساد، أن النهي يقتضي الفساد، نهي الشارع عن أمر ما يقتضي فساد العبادة المبنية على هذا الأمر المنهي عنه، هذه قاعدة اقتضاء النهي الفساد. النتيجة أن العبادة المبنية على استعمال هذا الماء فاسدة، أن الوضوء المبني على استعمال هذا الماء فاسد، أن الغسل المبني على استعمال هذا الماء لأنه محرم وهذا الاستعمال محرم فاسد، فبالتالي الحدث لا يرتفع لأن الطهارة فاسدة غير مجزئة. فهذه صورة المسألة. نريد أن نفصل قليلا في قاعدة اقتضاء النهي الفساد، أن النهي يقتضي الفساد، لكي نوضحها أكثر. طبعا الكلام عن هذه القاعدة بالتفصيل محله في كتب الأصول وفي دروس الأصول، نتكلم عن القاعدة وعن معناها وعن مستويات تطبيقها وعن أدلتها وعن فروعها وما شابه ذلك. وهذه القاعدة قد عمل بها جميع أئمة المذاهب، لكنهم يختلفون في مستويات تطبيقها. فالحنفية رضي الله عنهم يقولون باقتضاء النهي الفساد، لكن يطبقون القاعدة عند مستوى معين وفي مجال معين. ثم المالكية والشافعية رضي الله عنهم يقولون باقتضاء النهي الفساد، لكن يطبقون القاعدة أيضا في مستوى معين وفي مجال معين. ثم الحنابلة رضي الله عنهم ورحمهم وتقبل منهم ورفع درجتهم، يستعملون أيضا قاعدة اقتضاء النهي الفساد ويقولون باقتضاء النهي الفساد، لكن يستعملونها في مستوى مختلف وفي مجال مختلف مع اتساع، هناك اتساع عندهم في استعمالها، وبيان ذلك محله في دروس الأصول، لكن نحن فقط سنبين القاعدة وفقا لمذهبنا، وفقا لمذهب الحنابلة رضي الله عنهم. ورغبة في الاختصار سنركز على هذا الفرع الذي بين أيدينا، وهو فرع أن الماء المحرم، الماء المغصوب المسروق لا يرفع الحدث، الوضوء به لا يجزئ، تمام؟ سنركز على هذا المثال، لماذا الوضوء بالماء المسفوق لا يجزئ ولا يرفع الحدث؟ أولا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهو مردود عليه. من عمل عملا ليس عليه أمر الشارع، من تعبد لله جل وعلا بغير ما شرعه الشارع ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود عليه. فكيف بعمل عليه نهي الشارع؟ كيف بعمل عليه نهي الشارع؟ كيف بمن تعبد لله جل وعلا بما نهى عنه الشارع؟ كيف من يتعبد لله جل وعلا بما حرمه رب العالمين سبحانه وتعالى وما لا يرضاه جل وعلا؟ أن يتقبل منه، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن يستجاب له، كذلك هذا أن يتقبل منه وأن تجزئه هذه العبادة التي قد فعلها بالحرام وبناها على الحرام وتعبد لله جل وعلا بالحرام، فكيف بعمل عليه نهي الشارع؟ أيضا لأن إباحة الشرط من لوازم أمر الشارع به، فالشارع أمر بالشرط مباح. يعني لو قلنا أن شرط الوضوء أو حقيقة الوضوء وركن الوضوء هو استعمال الماء في أعضاء مخصوصة، فالشارع نحن نعلم من استقراء أوامر الشارع أن الشارع عندما أراد أو عندما أمرنا باستعمال الماء في الوضوء هو أمرنا باستعمال ماء مباح، هذا ما أراده الشارع، لأن الشارع لا يرضى بالحرام ولا يأمر بما يمكن أن يكون حراما. فشرط الوضوء ليس مجرد استعمال الماء، لكن شرط الوضوء استعمال ماء مباح، لأن الشارع لا يتعبدنا بما حرمه، بالمحرم، بما يمكن أن يكون حراما. فشرط الوضوء استعمال ماء مباح، هذا ما نفهمه من نصوص الشارع، فبالتالي من استعمل ماء غير مباح فلم يأتي بالوضوء الذي قد أمر الله به، ولم يأتي بما ينبني عليه الوضوء الصحيح. أيضا لأن الفعل الواحد لا يكون طاعة ومعصية، ولأن الشارع لا يتعبدنا بالحرام، الفعل الواحد لا يكون طاعة ومعصية، الطاعة لا تكون معصية والمعصية لا تكون طاعة أبدا. ويقولون أيضا الأمر والنهي لا يجتمعان، أو يقولون أيضا الحرام لا يكون واجبا أو الواجب لا يكون حراما، يمتنع أن يجتمع الواجب والحرام، الأمر والنهي من جهة واحدة، ولا يمتنع ولا يصح أن تكون الطاعة معصية وأن تكون المعصية طاعة، هذا لا يمكن، الشارع لا يتعبدنا بالحرام. طيب ما هو الحرام؟ الحرام هو استعمال الماء، هذا الماء المسروق، الحرام على سريقه أن يستعمله، أن يتلفه، أن يريقه. طيب هذا هو الحرام. ما هو الوضوء مثلا أو الغسل؟ يعني ما هي العبادة؟ ما هو الوضوء؟ الوضوء هو استعمال الماء في أعضاء مخصوصة، هذا هو الوضوء. والحرام هو استعمال الماء، استعمال هذا الماء المسروق. إذن الطاعة أو الوضوء العبادة هو المحرم، والمحرم هو فعل الوضوء، ولا يمكن للمعصية أن تكون عبادة أبدا، ولا يمكن أن نعبد الله جل وعلا بالحرام. لذلك نحن لا نرضى أو لا نقبل أن يقال لنا أن الجهة منفكة، نحن لا نسلم هذا، لا نقول إن الجهة منفكة، انفكاك الجهة هذا في الذهن أمر تخيلي، لكن في الواقع وفي الخارج الجهة متحدة. الوضوء هو استعمال الماء المحرم، استعمال الماء هو الوضوء، فبالتالي ليس هناك أي انفكاك. المحرم هو فعل العبادة نفسه، المحرم هو فعل العبادة نفسه، فبالتالي ليس لا نرى أن هناك انفكاكا. لذلك نحن يعني لا يرد علينا بانفكاك الجهة، لأن لا نسلم أن الجهة منفكة، الجهة واحدة. أيضا من القواعد اللطيفة جدا التي يقولها الفقهاء وتقرب لنا هذه القاعدة، قولهم الممنوع شرعا كالمعدوم حسا، الممنوع شرعا كالمعدوم حسا. طبعا هذا خاص بالعبادات وبالعقود وما شابه، بما يدخله القبول والرد الشرعيان، تمام؟ هذا متعلق، ليس لا يتعلق طبعا بالعادات أو بالتروك وما شابه ذلك، كما سنتكلم إن شاء الله تعالى. يبقى الممنوع شرعا كالمعدوم حسا، كالمعدوم حسا. يعني مثلا هناك ماء مغصوب، أراد رجل أن يتوضأ فاستعمل هذا الماء المغصوب، نقول القاعدة الممنوع شرعا كالمعدوم حسا، فهذا الماء الممنوع شرعا في حكم المعدوم حسا. طيب لو عدم هذا الماء هل يمكن أن تكون طهارة؟ إزاي؟ الطهارة أصلا مبنية على استعمال الماء في الأعضاء، فلو لم يكن هناك ماء ليست هناك طهارة، لو لم يكن هناك ماء ليست هناك طهارة بلا شك. فالممنوع شرعا كالمعدوم حسا، هذا ممنوع شرعا، خلاص اجعله في حكم المعدوم. هل يمكن أن تكون طهارة؟ لا يمكن أن تكون طهارة، خلاص. يبقى إذن ليس هناك طهارة ولم يرتفع الحدث، والطهارة التي قد فعلها هذا الإنسان أو ما يسميها طهارة أو التي أخذت صورة الطهارة هذه فاسدة باطلة غير مجزئة. وهذه القاعدة تيسر عليك مثلا عندما نتكلم عن الفرق بين الآنية المغصوبة والماء المغصوب، هذا سنتكلم عنه بالتفصيل إن شاء الله. لكن سريعا، لو أن إنسانا سرق الآنية ولم يسرق الماء، يعني سرق آنية رجل ثم أخذها ووضع فيها ماء مباحا ثم توضأ بهذا الماء، نريد أن نطبق هذه القاعدة الممنوع شرعا كالمعدوم حسا، لو عدمنا الإناء هل الطهارة هتتأثر؟ هل تتأثر الطهارة بعدم الإناء؟ لا، الطهارة لا تتأثر بعدم الإناء، موجود إناء أو مش موجود إناء ليس مشكلة، مفيش مشكلة خالص. لكن لأن الطهارة متعلقة بالماء وليست متعلقة بالإناء، لو عدم الإناء لا تتأثر الطهارة، لكن لو عدم الماء تتأثر الطهارة، لأن الطهارة مبنية على الماء، مبنية على استعمال الماء، بل الطهارة هي استعمال الماء. لكن الطهارة ليست مبنية على الآنية، لا علاقة لها باستعمال الآنية. واضح يا شيخ؟ فهذه قاعدة لطيفة جدا تقرب لك قاعدة اقتضاء النهي الفساد. لأجل هذا ولأجل غيره كثير، هناك أدلة كثيرة على لنصرة اقتضاء نصرة طريقتنا وقولنا في اقتضاء النهي الفساد، لكن يعني أظن هذا كاف في بيان مقصدنا ومذهبنا إن شاء الله. طيب، السؤال الخامس، إن كان هذا الماء لا يرفع الحدث فلما يزيل الخبث؟ طيب خلاص قلنا هذا الماء لا يرفع الحدث فلما يزيل الخبث؟ يعني الأصل كما علمنا إن رفع الحدث وإزالة الخبث مرتبطان، الماء الذي يرفع الحدث هو الذي يزيل الخبث، والماء الذي لا يرفع الحدث كالماء الطاهر مثلا لا يزيل الخبث، فلماذا في هذه الحالة حصل هناك انفكاك، صار هذا الماء لا يرفع الحدث ولكنه يزيل الخبث؟ الإجابة، ونريد أن نركز في هذه الإجابة، لأن زوال الخبث من باب التروك، من باب التروك، لا نظر فيه إلى النية أو حال الفعل وصفته، ولا مدخل فيه للقبول والرد الشرعيين. يعني زوال الخبث ليس عبادة في حد ذاته، في ذاته من حيث هو ليس عبادة، تمام؟ وليس مطلوبا شرعيا من حيث هو، لكن المراد المطلوب هو ترك التنجس، المطلوب هو اجتناب النجاسة، المطلوب هو اجتناب النجاسة، فهو من باب التروك، من باب الترك، من باب الاجتناب، لكن الفعل نفسه غير مقصود، الفعل نفسه غير مقصود، وليس عبادة، وليس عبادة من حيث هو، لا نظر فيه إلى النية. يعني الشرع لا ينظر إلى الفعل كيف وقع، أو يتعبد العباد بالفعل نفسه. المطلوب عند الشارع هو أن تزول النجاسة، أن تزول النجاسة بأي طريقة كانت، لا نظر فيه إلى النية أو صفة الفعل أو مين اللي فعل، وبالتالي لا مدخل فيه للقبول والرد الشرعيين. يعني القبول والرد متعلق بالعبادات، متعلق بالعباد، متعلق مثلا بالعقود، لكن الأمور العادية وأمور التروك والأمور وما ونحو ذلك لا دخل فيها للقبول والرد الشرعيين. فهذا لأن زوال الخبث من باب التروك، لا نظر فيه إلى النية كما قلنا. لذلك مثلا زوال الخبث لو حصل من كافر، إزالة الخبث لو حصلت من كافر، رجل هو غير مؤمن خالص وبدون أي نية ولا حاجة، ولكن صب الماء على إيه، على النجاسة موجودة في الأرض، فزالت الإيه، فزالت النجاسة. طيب الآن الحكم النجاسة ارتفع أم لا، زالت النجاسة أم لا؟ نعم زالت النجاسة، إن هذا هو المطلوب، هذا الذي عليه نظر الشارع. الشارع يريد إزالة النجاسة، لكن لا يتعبد الناس بفعل إزالة النجاسة من حيث هو. نعم أنت عندما تمتثل أمر الشارع، عندما تمتثل أمر الشارع أنت تثاب على ذلك، عندما تزيل النجاسة وعندما تتطهر وعندما تتهيأ لأجل مثلا الصلاة، وعندما تميط عنك الأذى لأجل أن تعبد رب العالمين جل وعلا، لأجل أن تصح عبادتك، هذا الإنسان يثاب عليه. لكن فعل إزالة النجاسات ليس قربة من حيث هو، يعني مش ان انت تنجس الحاجه وتزيلها عشان تاخد اجر، لا، ده هو المراد اجتناب النجاسه، هذا هو المطلوب. فبالتالي ان ازالها كافر لا اشكال، ان ازالها طفل صغير لا يعقل لا اشكال، لو في حتى حيوان خبط جردل في ميه ولا حاجه فوقعت فزالت النجاسه لا اشكال، ما فيش مشكله، زالت النجاسه، زالت النجاسه، لا مدخل للقبول، هذه ليست عباده، ليست عبادة، لا مدخل كما قلنا للقبول والرد الشرعيين فيها. بل حتى لا إنسان ولا حيوان أي حاجة، نزل الغمام، نزل المطر، فطهر الأرض مما فيها ومما عليها من النجاسات، زالت النجاسة لا إشكال، لأن هذا هو المراد، أن تزول النجاسة بغض النظر من الذي أزالها، وما هي ما هو الكيس، يعني ما حكم الماء الذي قد زالت به، هذا لا نظر إليه. نقول وليس عبادة محضة، ليس عبادة محضة، إزالة الخبث ليس عبادة محضة من حيث هو، من حيث هو. نعم كما قلنا الإنسان ممكن من العبادات امتثال أمر الشارع باجتناب هذه النجاسة، من العبادات إن الإنسان يتهيأ ويزيل العواقب والعقبات بينه وبين الصلاة، مثلا يريد أن يطهر البقعة التي يصلي فيها، يريد أن يصلي، هذا مما يثاب عليه الإنسان. لكن فعل إزالة الخبث من حيث هو، ذات فعل إزالة الخبث ليس عبادة محضة من حيث هو، ولا عقدا أو نحو ذلك. والقاعدة، قاعدة اقتضاء النهي الفساد، وقاعدة مثل قاعدة الممنوع شرعا كالمعدوم حسا، إنما تتعلق بالأفعال لا التروك، وتتعلق بما فيه مدخل للقبول والرد. لا يأتي إنسان ويقول كيف تقول إزالة الخبث ليس عبادة وأنت قلت أن إزالة الخبث أمر تعبدي؟ نقول هذا خلط، هذا خلط، فرق بين العبادة والأمر التعبدي. أمر تعبدي يعني أمر غير معقول المعنى، التعبدي هو ما كان غير معقول المعنى. أما العبادة فهو ما ينوي فيها الإنسان رضا رب العالمين جل وعلا، ما يعبد بها رب العالمين سبحانه، ما يتعبد بها لرب العزة جل وعلا. هناك فرق بين الأمرين، فقد يكون الأمر تعبديا يعني غير معقول، غير معقول، لكنه ليس عبادة، لكنه ليس عبادة. واضح يا شيخ؟ فهناك انفصال بين العبادة وبين الأمر التعبدي، هناك انفصال بين العبادة وبين الأمر التعبدي الذي هو غير معقول المعنى، غير معقول المعنى. طيب قد يأتي إنسان آخر ويستشكل، طبعا احنا نتكلم عن هذا في الكلام عن النجاسات وتطهير النجاسات، لكن يعني هذا السؤال يتردد كثيرا. قد إنسان يأتي إنسان ويستشكل، كيف تقول أن إزالة الخبث من باب التروك ولا نظر فيه إلى حال الفعل وإلى صفته وإلى حكم الماء، ثم تشترط أن تكون إزالة الخبث بالطهور وليس بالطاهر؟ يعني هناك مثلا ماء متغير، أو هناك خل، أو هناك زيت، أو أي ما كان من المائعات أو ما شابه ذلك، ووضعته على البقعة المتنجسة وزالت صورة النجاسة. طيب هو مش النجاسة من باب التروك، خلاص خلاص اجتنبنا النجاسة وأزلنا النجاسة، فلا نظر بقى أزلناها بالماء أو بغير الماء. نقول أيضا هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، لأن هناك فرق لطيف ينبغي أن تتأمله. أن النجاسة كما قلنا أمر تعبدي، أمر غير معقول المعنى، حكم النجاسة ووصف النجاسة أمر تعبدي، كذلك إزالة النجاسة أمر تعبدي. أنت عندما تزيل صورة النجاسة تظن أنك أزلت النجاسة، لا، أنت لم تزل النجاسة بهذا، أنت لم تزل النجاسة بذلك، أنت لا تعرف أصلا ما هي النجاسة أو ما حقيقة حكم النجاسة. كما قلنا هو أمر في الجملة أمر تعبدي، فأنت تظن أنك أزلت النجاسة، أنت لم تزل النجاسة، لأن هذه الأمور ليست فيها قوة تطهير، إنما الله جل وعلا جعل الماء مختصا بالتطهير. ما وجه اختصاص بالماء بالتطهير؟ هذا أمر تعبدي لا نعلمه، وبالتالي ما ينفعش تقيس على الماء غيره، فنحن لا ندري. فبالتالي مجرد ارتفاع صورة، عشان كده أكدنا إن زوال النجس عندنا ليس زوال صورة النجاسة، وإنما زوال النجس عندنا زوال الحكم بنجاسة المحل. فمجرد استعمال الزيت أو الخل أو الحك والمسح في إزالة صورة النجاسة ليس كافيا، لأن النجاسة ليس مجرد الصورة، لكن هناك حكم تحت هذه الصورة أنت لا تعقله. وما علمنا أن هذه الأمور الزيت أو الخل تزيل ذلك الحكم، تزيل ذلك الحكم، لكن الشيء الذي فيه قوة تطهير ويزيل ذلك الحكم هو الإيه؟ هو الماء. مش مشكلة بقى مين اللي استخدم الماء، المهم النجاسة زالت. استعمال الزيت وإزالة الصورة ليس مزيل للنجاسة، النجاسة لم تزل، النجاسة كما هي، أنت ما أزلتش النجاسة ولا حاجة، أنت تتخيل أنك أزلت النجاسة لأنك أزلت الصورة، وأنت تعلق ذهنك بالصورة، وكما قلنا النجاسة ليست مجرد الصورة، تمام؟ فأنت عندما تستخدم الخل، تستخدم الزيت، لم يحصل التطهير، لأن هذه الأمور ليست فيها قوة التطهير الموجودة في الماء، الله جل وعلا اختص الماء بقوة التطهير. فإذا الإنسان غسل المحل بالماء وطهر النجاسة بالماء وزال النجاسة، فقد زالت النجاسة، لا نظر بعد ذلك بقى، لا نظر بعد ذلك، المهم إن النجاسة زالت، حتى لو كان الماء محرما، لأن المهم هذا ماء طهور وفيه قوة التطهير. اللي حصل حصل، ارتفعت الإيه؟ ارتفع حكم النجاسة وزال الخبث، ولا مرجع عن ذلك. يعني مثلا لو إنسان سرق سكينا ما وذبح بها رجلا، الذبح تم خلاص، هذا لا مرجع فيه، ما ينفعش تقول إن هذا محرم والممنوع شرعا كالمعدوم حسا، فبالتالي مثلا خلاص ليس هناك نظر بقى إلى القصاص وإلى الميراث، كأن رجل لما يموت بعد، نقول هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، هذا أمر وقع خلاص، الموت وقع، ووقع فعلا حقيقة، وقع فعلا حقيقة خلاص، حتى لو كان بأمر محرم أو بسكين محرم، نفس الأمر، الإزالة تمت، لأن هذا الماء الذي فيه قوة التطهير استعمل في المحل، فبالتالي زالت الإيه؟ زالت النجاسة، فالتطهير تم خلاص، يعني لا نظر بقى إلى كونه كان بماء مباح أو كان بماء محرم. أرجو أن تكون هذه المسألة مفهومة، لأنها فيها نوع خفاء ونوع دقة، لكن إن تأملت هذه المسألة ستجدها واضحة. الماء فقط هو المختص بالتطهير، الماء فقط هو المختص بالتطهير. قال المصنف رحمه الله تعالى: وماء يرفع حدث الأنثى للرجل البالغ والأنثى هو ما خلت به المرأة المكلفة بطهارة كاملة عن حدث. هذا هو النوع الثاني من أنواع الماء الطهور. عندنا 4 أنواع، تكلمنا عن النوع الأول، وهذا هو النوع الثاني. وعندنا كالعادة مجموعة من الأسئلة، والسؤال الأول هو: ما تحليل عبارة المصنف وما هي صورة المسألة؟ المصنف بدأ عبارته بذكر حكم هذا الماء أو حكم هذا النوع من أنواع الماء الطهور، ثم ثنى رحمه الله تعالى بذكر ماهية هذا النوع، فذكر الحكم، قال: يرفع حدث الأنثى للرجل البالغ والخنثى، وحكم هذا الماء أنه يرفع حدث الأنثى فقط أو الأنثى والصبي كما سنتكلم إن شاء الله تعالى، للرجل البالغ والخنثى. ثم ذكر ماهية هذا الماء، ما هو هذا الماء، ما هي صفة هذا الماء. قال: ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث، لطهارة كاملة عن حدث. لا نريد أن نصور المسألة قبل أن نخوض في تفاصيل عبارة المصنف رحمه الله تعالى. صورة المسألة أن امرأة أرادت أن تغتسل أو أن تتوضأ، فأتت بإناء ووضعت فيه ماء، ثم خلت بهذا الإناء، يعني أخذته بعيدا عن أعين الناس، استعملت الماء الموجود في الإناء في الطهارة بغير أن يراها أحد أو أن يكون معها أحد، فخلت بهذا الإناء وتوضأت من هذا الماء الموجود في الإناء، اغترفت من هذا الماء ثم صبت منه على جسدها، اغتسلت أو توضأت. الآن أتى بعد ذلك زوجها، أخوها، أبوها، أي ما كان، وأراد أن يتوضأ من هذا الماء أو أن يغتسل من هذا الماء، أن يرفع حدثه عموما من هذا الماء، هل هذا يصح، يجزئه أم لا؟ نقول: لا، لا يجزئه. طيب، إن أتت امرأة أخرى، أمها، أختها، أي ما كان، وأرادت أن تتوضأ من هذا الماء أو أن تغتسل من هذا الماء، يصح، يجزئها أم لا؟ نعم، يصح ويجزئها، لأن هذا الماء يرفع حدث الأنثى فقط، للرجل البالغ والخنثى، للرجل البالغ والخنثى. هذه هي صورة المسألة إجمالا. الآن نريد أن نخوض في عبارة المصنف رحمه الله تعالى، وأن نقف مع كل قيد قد ذكره المصنف في عبارته. ينبغي أن تعلم أن عبارة الفقهاء عبارة دقيقة جدا في غاية الدقة، وكل حرف فيها قد يكون له معنى وقد يكون له غاية، كل حرف. فينبغي أن تتعامل مع عبارة الفقهاء بهذه الدقة في قراءتها، في فهمها، في حفظها، في أدائها. فعبارات الفقهاء في غاية الدقة، كما قلنا الحرف قد يكون موضوعا لمعنى يريد به أمرا ما، الحرف قد يغير شيئا في الحكم، فينبغي أن تنتبه لذلك جيدا. الآن نحلل عبارة الماهية، ماهية هذا الماء. كما قلنا دائما التصور مقدم على التصديق، التصور مقدم على التصديق، والتعريف بشيء مقدم على الإيه؟ على ذكر حكمه. وتكلمنا أن المصنف تكلم عن الحكم أو ذكر الحكم أولا لعذر قد ذكرناه، لكن عندما نتكلم الآن دعونا نتكلم عن عبارة الماهية أولا. قال المصنف رحمه الله تعالى في بيان ماهية هذا الماء: ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث. ونريد أن نضيف قيدا آخر، هذا القيد يفهم من عبارة المصنف بعد ذلك، سيفهم من عبارة المصنف، لكن لا نريد أن نغفل عنه، سنضيفه وننص عليه بوضوح هنا حتى لا نغفل عنه، وهو قيد: وكان قليلا. وكان قليلا، فالماء الكثير لا ينطبق على هذا الحكم، إنما الحكم يتعلق فقط بالماء القليل، كما قلنا هذا سيفهم من مفهوم عبارة المصنف بعد ذلك، لكن نريد أن ننص عليه بوضوح هنا وأن نذكره وأن نحفظه حتى لا نغفل عنه. يبقى إذا ماهية هذا الماء يعني الكامل الآن بعدما أضفنا هذا القيد، هو ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث وكان قليلا. نريد الآن أن نقف مع كلمة كلمة مما قاله المصنف رحمه الله تعالى. قال المصنف: ما خلت به المرأة. ما معنى الخلوة؟ يعني ما معنى خلت به المرأة؟ ما ضابط هذه الخلوة؟ نقول ضابط الخلوة ألا يشاهدها أو يكون معها أحد ممن تزول بهم خلوة النكاح، كما سنتكلم إن شاء الله بعد ذلك في كتاب النكاح. هناك الخلوة بين الرجل والمرأة، ما الذي تزول به الخلوة بين الرجل والمرأة؟ فإن حضر المرأة وهي تستعمل هذا الماء، حضرها أو شاهدها أحد ممن تزول بهم خلوة النكاح، لم تصر خالية بالماء، لم تعد خالية بالماء، هذه المرأة ليست خالية بالماء. فإن توضأت أو اغتسلت وشاهدها أو حضرها رجل، ولو كان كافرا، ولو كان أعمى، أو امرأة، أو صبي مميز، فهذه المرأة ليست خالية بالماء، لكن المرأة التي نقول أنها خلت بالماء هي التي اغتسلت، استعملت الماء في طهارة كاملة، ولم يكن معها ولم يشاهدها أحد ممن تزول به خلوة النكاح، لا رجل ولا امرأة ولا صبي. بهذه هي الخلوة. فخرج بهذا الـ هذا الـ هذا الضابط أو بهذا القيد، خرج ما لم تخلو به المرأة، كما قلنا إذا حضرها أو شهد أحد من هؤلاء لم تصبح خالية بالإيه؟ بالماء، ولا ينطبق على الماء هذا الحكم، الحكم ينطبق على ما خلت به المرأة. ما خلت به، به الهاء هنا عائدة على الماء، الهاء هنا في هذه الكلمة عائدة على الماء. فإذا خلت المرأة بالتراب، بالتراب فهذا خارج عن هذا الحكم. يبقى ما خلت به، ماء يرفع حدث الأنثى، وهو ما خلت به أي بالماء، فخرج التراب، فخرج التراب. فلو امرأة كانت فاقدة للماء، كانت فاقدة للماء حقيقة أو حكما، أرادت أن تتيمم، فأتت بصعيد، أتت بصعيد طاهر وتيممت منه خالية، يعني خلت بهذا الصعيد وتيممت إيه؟ وتيممت منه، ثم جاء أخوها، جاء أبوها، أي مكان، أي رجل، وأراد أن يتيمم من هذا الصعيد، أن يتيمم من هذا الصعيد الذي خلت به المرأة، هل هناك إشكال؟ لا، ليس هناك إشكال، الحكم إنما يتعلق بالماء دون التراب. ما خلت به المرأة، المرأة، خرج الرجل والخنثى، خرج الرجل والخنثى. فالرجل إذا خلى بالماء ليتوضأ، خلى بالماء مستعملا إياه في في في وضوء أو في غسل، هل ينطبق عليه هذا الحكم؟ لا، لا ينطبق عليه هذا الحكم، الحكم يتعلق بما إذا خلت المرأة بالماء، المرأة بالماء. كذلك الخنثى، الخنثى المشكل، إذا خلى بالماء، إذا خلى بالماء واستعمله في طهارة، رفع بها حدثه في وضوء، في غسل، هل ينطبق عليه هذا الحكم؟ لا، لا ينطبق عليه هذا الحكم، الحكم إنما يتعلق بالماء الذي خلت به المرأة. طيب، ما خلت به المرأة المكلفة، المكلفة، أي امرأة مكلفة، أي امرأة مكلفة، الحكم يتعلق بالماء الذي خلت به أي امرأة مكلفة مطلقا، ولو كافرة أو أمة، ولو كافرة أو أمة. فلو المرأة الكافرة خلت بماء واستعملته في طهارة، في طهارة، هل ينطبق عليه هذا الحكم؟ نعم ينطبق عليه هذا الحكم. مثال ذلك، مثلا رجل مسلم متزوج من امرأة ذمية، متزوج من امرأة ذمية، هذه المرأة طهرت من الايه؟ من الحيض، وأراد زوجها المسلم أن يطأها، ينبغي عليها أن تغتسل قبل ذلك، ينبغي عليها أن تغتسل قبل ذلك لإباحة الوطأ من زوجها المسلم، لإباحة الوطأ من زوجها المسلم. الآن اغتسلت بماء قد خلت به، هل هذا الماء الذي خلت به المرأة لتغتسل لإباحة الوطأ، هل هذا ينطبق عليه هذا الحكم؟ نعم ينطبق عليه هذا الحكم. يبقى أي امرأة مكلفة، طبعا الكافرة مكلفة، أي امرأة مكلفة ولو كافرة أو أمة، لو أمة ليست حرة اغتسلت أو توضأت وخلت بالماء مستعملة إياه في طهارة، هل هذا الماء ينطبق عليه الحكم؟ يبقى ينطبق عليه الحكم، أي امرأة مكلفة مطلقا، يعني أي امرأة مكلفة ولو كافرة أو أمة. فخرجت الصبية، الصبية غير مكلفة، الصبية التي لم تبلغ سن التكليف ليست مكلفة. لو عندنا صبية توضأت بالماء، صبية مميزة توضأت بالماء لكي تصلي، هل الماء الذي خلت به الصبية في وضوئها ينطبق عليه هذا الحكم؟ لا، لا ينطبق عليه هذا الحكم، الحكم إنما يتعلق بالمرأة المكلفة وهذه ليست مكلفة. كذلك المجنونة، المجنونة إن أتت بصورة الوضوء، إن أتت بصورة، طبعا المجنونة لا نية لها، لكن المجنونة إن أتت بإيه؟ بصورة الوضوء، وذلك حال خلوتها بالماء، هل هذا الماء ينطبق عليه هذا الحكم؟ لا، لا ينطبق عليه هذا الحكم، الحكم يتعلق بالماء الذي خلت به المرأة المكلفة. طيب، ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة، فخرج ما سواها، خرج خرج الماء الذي خلت به المرأة المكلفة لغير طهارة، خرج خلت بالماء لتشرب، خلت بالماء لتطبخ، خلت بالماء لأي سبب، لتتبرد، لأي سبب سوى الطهارة. فالحكم يتعلق بالماء الذي خلت به المرأة المكلفة لطهارة، فإن خلت المرأة بالماء لأي سبب آخر غير الطهارة فإن هذا الماء لا يتعلق به هذا الحكم، لطهارة كاملة، هذا قيد آخر، لطهارة كاملة. فخرجت الطهارة غير الكاملة، خرجت الطهارة غير الكاملة. مثال: امرأة أرادت أن تتوضأ فشرعت في الوضوء، يعني غسلت يديها، تمضمضت، استنشقت، غسلت وجهها، وأرادت أن تغسل يديها إلى المرفقين، ثم سمعت رضيعها وهو يصرخ، خشيت عليه، وقع أي شيء، حدث أي حادث، لم تكمل الطهارة، لم تكمل الوضوء. الآن هذا الماء الذي خلت به المرأة لهذا الوضوء الذي لم تكمله، هل ينطبق عليه هذا الحكم؟ لا، لا ينطبق عليه هذا الحكم. الحكم يتعلق بالماء الذي خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة. فإن كانت الطهارة غير كاملة فهذا الماء لا ينطبق عليه هذا الحكم، لطهارة كاملة عن حدث. فخرجت إزالة الخبث، لأن إزالة الخبث ليست رفع عن الحدث، وخرجت الطهارة المستحبة كتجديد الوضوء، كتجديد الوضوء أو الغسل المستحب قبل الجمعة وما شابه ذلك يعني. ال ال ال فخرجت إزالة الخبث وخرجت الطهارة المستحبة كتجديد الوضوء أو كالغسل المستحب. هذه ليست رفعا للحدث، الطهارة المستحبة ليست رفعا للحدث، إزالة الخبث ليست رفعا للحدث، فنحن نتكلم عن الطهارة التي فعلتها المرأة لحدث أو عن حدث. فالمرأة إذا خلت بالماء لإزالة الخبث فهذا الماء لا ينطبق عليه هذا الحكم. يعني مثلا الراجل جه بالليل تعبان من شغله وثوبه وقعت عليه نجاسة، الراجل نام وهي عين سهرانة طول الليل، خلت بالماء وعمالة تغسل في هذه النجاسة وأتت بطهارة كاملة، 7 غسلات ذهبت بصورة النجاسة وأثرها، وخلت بهذا الماء لإزالة ذلك الخبث، بطهارة كاملة لإزالة ذلك الخبث، هل ينطبق عليه هذا الحكم؟ لا ينطبق عليه هذا الحكم. الحكم يتعلق بالماء المستعمل في رفع الحدث. كذلك الطهارة المستحبة، الماء الذي خلت به المرأة لطهارة مستحبة، هل ينطبق عليه هذا الحكم؟ لا، لا ينطبق عليه هذا الحكم. الحكم يتعلق بالماء الذي خلت به المرأة لرفع الحدث. القيد الأخير الذي قد أضفناه: وكان قليلا. فالماء إن كان كثيرا فإنه لا ينطبق عليه هذا الحكم، فخرج الماء الكثير. كما سنتكلم إن شاء الله هناك حد للقلة والكثرة لعله معلوم، لكن سنتكلم عنه بالتفصيل عند الكلام عن الماء النجس إن شاء الله تعالى. هناك حد، هو حد الإيه؟ وهو القلتان. إن بلغ الماء قلتين من خلال هجر فأكثر، هذا الماء يسمى كثيرا شرعا، يسمى كثيرا. وإن كان أقل من قلتين فإنه يسمى قليلا. فالماء إن كان قليل وخلت به المرأة ينطبق عليه الحكم، وإن كان كثيرا وخلت به المرأة لا ينطبق عليه هذا الحكم. يعني تخيل مثلا بئر فيه ماء كثير يعيش عليه أهل قرية، وخرجت امرأة في جنح الظلام وذهبت اغتسلت من هذا الايه من هذا البئر، هل خلاص هذا البئر لا يمكن للرجال أن يستعملوه في رفع الحدث؟ لا، هذا الحكم يتعلق بالماء القليل وليس بالماء الكثير. طيب، هذه عبارة الماهية. تعال نتكلم بقى عن عبارة الايه الحكم، حكم هذا الماء، يعني هذا الماء الذي هذه هي صفته، وتكلمنا عنها بالتفصيل. ما حكم هذا الماء؟ حكم هذا الماء أنه يرفع حدث الأنثى للرجل البالغ والخنثى. تعال نقف مع كل كلمة من كلام المصنف رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: يرفع حدث. فلا دخل لإزالة النجاسات بالحكم، لا دخل لإزالة النجاسات بالحكم. يعني هذا الماء الذي خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث، إن استعمله الرجل في إزالة النجاسة هل في إشكال؟ هل هناك إشكال؟ ليس هناك إشكال، إن استعمله في إزالة النجاسة ليس هناك أي إشكال. طبعا إن استعمله في شرب أو ما شابه ذلك ليس هناك أي إشكال. يبقى المسألة فقط أو الحكم فقط متعلق برفع الأحداث وليس بإزالة النجاسات أو ما سوى ذلك. أي شيء غير رفع الحدث لا يتعلق به الحكم، الحكم متعلق برفع الحدث فقط، فلا دخل لإزالة النجاسات أو غير ذلك بالحكم. يرفع حدث الأنثى مطلقا، بالغة أو لا، مسلمة أو كافرة. يبقى يرفع حدث أي أنثى، هذا الماء الذي خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث وكان قليلا، يرفع حدث أي أنثى، سواء أنثى بالغة أم لا، أم غير بالغة، سواء كانت مسلمة أو كافرة، أو كانت كافرة، يعني استعملته الكافرة في إيه؟ في الغسل كما قلنا كالذمية. وإن كان هو في حقيقة الأمر لا يرفع الحدث ويرفع المنع المترتب على الإيه؟ على الحدث، لكن يعني هو في معنى رفع الحدث. فالمهم يمكن أن تستعمله أي أنثى في رفع الحدث أو ما كان في معنى رفع الحدث، أي أنثى. طيب، يرفع حدث الأنثى للرجل البالغ، للرجل البالغ، فخرج الصبي غير البالغ، خرج الصبي غير البالغ. فإذا فهمنا من هذا القيد، من كلام المصنف رحمه الله تعالى هذا القيد البالغ، فهمنا أن هذا الماء يرفع حدث الأنثى والصبي، ليس فقط الأنثى لكن الأنثى والصبي. صحيح هو لم ينص، لم يقل يرفع حدث الأنثى والصبي، لكن عندما قال للرجل البالغ أنت فهمت من هذا القيد، قيد البالغ، أن الصبي أيضا يدخل مع الأنثى، أن الصبي يرتفع حدثه بهذا الماء، لأن الرجل الذي لا يرتفع حدثه أو الذكر الذي لا يرتفع، الذي لا يرتفع حدثه هو البالغ فقط، فالصبي دخل مع الأنثى، الصبي يرتفع حدثه بهذا الماء للرجل البالغ، فالصبي حينئذ خارج عن إيه؟ خارج عن ذلك، مستثنى من هذا، للرجل البالغ والخنثى، يعني ولا الخنثى، ولا الخنثى، يعني أيضا الخنثى لا يرتفع حدثه بهذا الماء، لا يرتفع حدثه بهذا الماء. والمراد بقول المصنف رحمه الله تعالى والخنثى، أي الخنثى المشكل البالغ. الخنثى المشكل البالغ. تعال الأول نتكلم عن البالغ، لماذا قلنا الخنثى البالغ وإن كان المصنف لم ينص على ذلك؟ لأن هذا مفهوم أيضا من قول المصنف للرجل البالغ، لأن أنت ستفهم بعد ذلك أن الخنثى، الخنثى ألحقناه بالرجل لاحتمال ذكوريته، الخنثى ألحقناه بالرجل في هذه المسألة لاحتمال ذكوريته. فإن كان الرجل اللي هو الأصل أصلا، لو كان غير بالغ فهو مش داخل مع الإيه، مستثنى من هذا، لو كان صبيا فيرتفع حدثه بلا إشكال، فما بالك بالخنثى، من باب أولى الخنثى غير البالغ هو كمان هيلحق بالأنثى في هذا الحكم، هيرتفع حدثه بالإيه، بالماء، لأن الخنثى أصلا ألحقناه بالرجل لاحتمال ذكوريته، ألحقناه بالذكر لاحتمال إيه، لاحتمال ذكوريته. فإن كان الذكر غير البالغ ليس داخلا في الحكم، فبالتالي من باب أولى الخنثى اللي هو الفرع وليس الأصل غير البالغ ليس داخلا في الحكم، تمام؟ يبقى أنت فهمت للرجل البالغ والخنثى. الشيخ وإن لم يقل الخنثى البالغ، أنت فهمت من قوله الرجل البالغ أنه يشترط في الخنثى أيضا أن يكون بالغا حتى لا يرتفع حدثه بهذا الماء. طيب ما المراد بقولنا الخنثى المشكل؟ الخنثى نوعان، الخنثى نوعان، خنثى متضح أو متضحة وخنثى مشكل، خنثى متضح أو متضحة وخنثى مشكل. الخنثى هو ما اشتبهت ذكوريته بأنثويته، اشتبهت ذكوريته بأنثويته، يعني رجل مثلا عنده أعضاء جنسية ذكورية وأعضاء جنسية أنثوية. الآن هذا الخنثى هناك علامات قد نص عليها الفقهاء يستعملونها في بيان جنسه، يستعملونها أو يلجؤون إليها في بيان جنسه، هناك علامات ينصون عليها، إن وجدت هذه العلامات فإنه يلحق بالذكر، خلاص أصبح متضحا، صار متضحا، جنسه صار متضحا، صار أقرب للذكورة، صار في حكم الذكر. وهناك علامات أخرى إن وجدت الفقهاء يقولون أنه أقرب للأنثى، بهذه العلامات صارت متضحة، بان حالها أصبحت ملحقة بالأنثى. وهناك بقى حال لا يتضح فيها، لا نستطيع أن نفرق أن نعرف جنسه، لا نستطيع أن نحكم عليه الذكورة أو الأنوثة، هذا هو المشكل الذي لم يتضح حاله، هذا هو الخنثى المشكل. والفقهاء عندما يطلقون الخنثى في كلامهم يريدون الخنثى المشكل، لأن خلاص الخنثى المتضح الذي بنت ذكوريته خلاص هو ملحق بأحكام الذكر، عندما يقولون الذكر فهم يريدون الذكر والخنثى المتضح التي اتضحت ذكوريته، وكذلك الخنثى المتضحة عندما يقولون الأنثى خلاص هو خلاص الأنثى ما هو بان جنسه أو بان جنسها، انتهى خلاص الأمر، لا نطلق عليها خنثى بإطلاق هكذا لأنها خلاص أصبحت ملحقة بالأنثى، عندما نقول الأنثى فيدخل معها الخنثى المتضحة التي بان حالها، لكن عندما يقول الخنثى هكذا ونطلق فإننا نريد الخنثى المشكل الذي لم يتبين حاله، لا نعرف ذكوريته من أنثويته، تمام؟ يبقى المراد بالخنثى هنا هو الخنثى المشكل البالغ، الخنثى المشكل البالغ. فخرجت المتضحة، يعني الخنثى المتضحة التي بان أنها أنثى، خلاص هي ملحقة بالأنثى، فيرتفع حدثها بهذا الماء بدون إشكال. وخرج غير البالغ كما ذكرنا، لأن كان الرجل غير البالغ يرتفع حدثه بالماء، فمن باب أولى الخنثى غير البالغ يرتفع حدثه بهذا الماء. بهذه عبارة المصنف رحمه الله تعالى، التحليل الدقيق لكل كلمة ولكل قيد كذا ذكره المصنف رحمه الله تعالى. السؤال الثاني، هل هذا الماء طهور أم لا؟ هل هذا الماء طهور أم لا؟ طبعا بلا شك هو ماء طهور، لأننا نذكره في أنواع الماء الطهور، هذا النوع الثاني من أنواع الماء الطهور، لكن نريد أن نؤكد على هذا، نقول نعم هذا ماء طهور، ومما يترتب على طهوريته أنه يزيل الخبث، لأن الخبث كما ذكرنا لا يزال إلا بالماء الطهور، فمما يترتب على طهوريته أنه يزيل الخبث، ومما يترتب على طهوريته أيضا أنه يرفع حدث الأنثى والصبي، فالماء الطاهر أو الماء النجس لا يرفع الأحداث، الذي يرفع الحدث ويزيل الخبث فقط هو الماء الطهور. هذا فمما يترتب على طهوريته وعلى بقائه على طهوريته أنه يزيل الخبث وأنه يرفع حدث الأنثى والصبي. طيب إن كان ماء طهورا وإن كان يرفع حدث الأنثى والصبي وإن كان يزيل الخبث، فلماذا لا يرفع حدث الرجل والأنثى؟ ما علة هذا الحكم؟ لماذا قلنا بهذا الحكم؟ لماذا قلنا بهذه القيود؟ من أين أتينا؟ ما العلة؟ ما علة ذلك؟ نقول علة هذا الحكم علة تعبدية، علة الحكم علة تعبدية، بمعنى أن الشرع قد تعبدنا بالاستجابة وبالامتثال الأمر وإن كنا لا نعقله. الشارع والحكيم قد تعبدنا بامتثال الأمر وبالتزام الحكم وإن كنا لا نعقله. علة الحكم تعبدية، أي أنها غير معقولة، بمعنى أن الشارع قد أمر به ولا ندري أمر بالحكم يعني ولا ندري وجه ذلك. يبقى العلة غير معقولة، ليست غير موجودة ولكن غير معقولة. هناك علة بلا شك، لكن لا نعقلها. قال الشيخ منصور رحمه الله تعالى في كشاف القناع، قال المنع للرجل والخنثى من ذلك لأجل التعبد، يعني أن الله تعبدنا بامتثال هذا الحكم وإن كنا لا نعقله. مش المراد هنا بالتعبد العبادة كقولنا الصلاة عبادة والطهارة عبادة، لا، المقصود هنا التعبد أنه حكم تعبدي، تعبدنا الله جل وعلا بامتثاله أو بالتزامه وإن كنا لا نعقل علته. المنع للرجل والخنثى من ذلك لأجل التعبد، لما تقدم من الحديث الذي سنتكلم عنه إن شاء الله مع عدم عقل المعنى فيه، فليس معللا بوهم النجاسة ولا غيره. يعني إحنا عندما قلنا أن المرأة إذا خلت بالماء فإنه لا يستعمله الرجل في رفع الحدث، مش لخوفنا ولخشيتي أن المرأة قد نجسته، كما يذكره بعض الناس في يوصفون مذهب الحنابلة من غير الحنابلة ولا يدركون علتهم في هذا الحكم فيتصورون ذلك. طبعا لا، هذا غير صحيح. لو كان معللا بوهم النجاسة لمنعنا منه الرجل والأنثى على السواء، الرجل والمرأة على السواء، لكن نقول المرأة تستخدمه وتستعمله بلا إشكال، والصبي يستعمله بلا إشكال، وتستعمله في إزالة النجاسات بلا إشكال، وتستعمله في الطعام والشراب ونحو ذلك بلا إشكال. لو كان معللا بوهم النجاسة لمنعنا من كل ذلك، وليس معللا عندنا بوهم النجاسة ولا غير ذلك. لا نعقل العلة أصلا، ليس هناك علة معقولة لهذا الحكم أصلا، فليس معللا عندنا بوهم النجاسة ولا غيره. عشان ما يجيش الجماعة بتوع الفيمينيزم بقى يعرفونا ويقول لك المرأة بتنجس الماء والكلام ده كله، لا طبعا ده غير صحيح، احنا ما قلناش الكلام ده خالص. هذا الحكم حكم تعبدي، ينفع عادي الراجل يشربه عادي، مفيش مشكلة خالص، يعني يتبرد بيه مفيش مشكلة خالص، الحكم العلة تعبدية. وعموما الأحكام التعبدية موجودة في الشريعة بكثرة طبعا بلا شك، ومن الحكم العظيمة في هذه الأحكام التي تكون علتها تعبدية هو اختبار الإيمان، أن يقول الإنسان سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. أنت قد علمت عقلا ونقلا وجود رب العالمين سبحانه وتعالى، وعلمت عقلا ونقلا صحة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلمت عقلا ونقلا أن رب العالمين جل وعلا حكيم، لا يأمر بشيء إلا لحكمة بالغة سبحانه وتعالى، ولا يأمر عبثا، وقد علمت أيضا أنك أن عقلك لا يبلغ حكمة رب العالمين جل وعلا أبدا. قد علمت أن الدين ليس بالرأي، كما يقول علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان المسح على ظاهر الخف أولى، لكان المسح على باطن الخف أولى من ظاهره. لكن الدين ليس بالرأي، الدين ليس بالرأي، فينبغي على الإنسان أن يقول سمعنا وأطعنا. هذا من الحكم العظيمة في الأمور التعبدية، الإنسان يعلم ويذعن ويعلم أن عقله قاصر، وهناك أمور مهما حاول لن يبلغ عقله حقيقة هذه الشريعة وحقيقة وحكمة رب العالمين، جميع حكمة رب العالمين جل وعلا. هناك جزء من الحكمة أطلعها علينا رب العالمين سبحانه وتعالى، لكن قدر كبير من هذه الحكمة لا يعقله الإنسان، وينبغي عليه أن يقر بذلك. لذلك يقول ربنا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. إبراهيم عليه السلام عندما أمره رب العالمين جل وعلا أن يذبح ابنه سلم لرب العالمين سبحانه وتعالى، وسلم إسماعيل عليه السلام، لم يسأل عن العلة، لم يقل يا رب إيه العلة في أن يذبح هذا الطفل الضعيف وما شابه ذلك، سمعنا وأطعنا، يا أبت افعل ما تؤمر ستجني إن شاء الله من الصابرين. لذلك كان إبراهيم عليه السلام بلغ هذه المنزلة العظيمة عند رب العالمين سبحانه وتعالى، قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، استسلام الكامل لرب العالمين جل وعلا. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما اشتد الأمر على بعض الصحابة لما نزلت بعض الآيات في آخر سورة البقرة، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا مثل ما قالت اليهود والنصارى سمعنا وعصينا، ولكن قولوا سمعنا وأطعنا، وفرانك ربنا وليك المصير، سمعنا وأطعنا، وإن لم نفقه حقيقة هذا الأمر، إنك نعلم أنك الرب، ونعلم أنك الحكيم، ونعلم أنك العظيم، ونعلم أنك الرحيم اللطيف. فهذا من معاني من الحكم العظيمة في ذلك، الإنسان يدرك حقيقته، يعلم أنه هو أضعف من هو يدرك حكمة رب العالمين جل وعلا، أن رب يدرك ويذعن أنه لا، رب العالمين سبحانه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هذا من الحكم العظيمة في الأحكام التعبدية. طيب، السؤال الأخير عندنا: ما هي أدلة المسألة وما هي أدلة قيودها؟ من أين جئنا بهذه؟ بس احنا قلنا هذا الحكم حكم تعبدي لأجل الأدلة التي وردت في المسألة، فما هي أدلة المسألة وما هي أدلة قيود هذه المسألة؟ طبعا هذه المسألة بالمناسبة من مسائل المفردات، ومسائل المفردات هي التي لم يقل بها سوى الحنابلة، يعني مشهورة ومعتمد المذاهب الثلاثة الأخرى، خلاف ما قرره الحنابلة وخلاف ما اعتمده الحنابلة في هذه المسألة. طيب، لماذا بقى نحن الحنابلة خالفنا جمهور أهل العلم في هذه الإيه؟ في هذه المسألة، ما هي الأدلة التي قد بنينا عليها قولنا في هذه المسألة؟ أولا، عندنا ما روي عن الحكم بن عمرو الغفاري رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. والطهور هو الماء. هناك فرق بين الطهور والطهور والوضوء والوضوء. الطهور بفتح الطاء صفة للماء، ماء طهور، ماء يتطهر به. أما الطهور هو فعل الوضوء نفسه. كذلك الوضوء بفتح الواو هو الماء، ماء الوضوء، لكن الوضوء هو فعل الوضوء نفسه. ففضل طهور المرأة فضل الماء الذي تتطهر به المرأة. تمام؟ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، وهذا هو اللفظ المحفوظ الصحيح، لأن هناك زيادة أخرى في بعض روايات الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة والمرأة بفضل طهور الرجل. نقول هذه الزيادة شاذة، كما صرح بذلك غير واحد من أهل الحديث، وهذا المعتمد عند أصحابنا، وهذا الذي اعتمدوه في بناء هذا الحكم وفي تعليله، أن اللفظ ولا المرأة بفضل طهور الرجل هو لفظ شاذ غير صحيح. اللفظ المحفوظ الصحيح أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة فقط، وذلك في عامة الآثار. وإن سلمنا صحة صحة هذه الزيادة، فعندنا أدلة أخرى، سنحمل الحديث، سنحمل هذا الحديث على الماء المستعمل، ثم سنقرر الحكم من أقوال الصحابة رضي الله عنهم ومن الأدلة الأخرى التي سنذكرها إن شاء الله تعالى. لكن خلاص دعنا نعتمد هذا الحديث كأنه هو إيه، مدار، يعني مدار المسألة ومدار الباب عليه. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، وهناك هذا الحديث هناك من صححه من أهل العلم مرفوعا، وهناك من صححه موقوفا، يعني قال هو كما جاء عن البخاري رضي الله عنه أنه يعني نفى صحته مرفوعا لكن أثبت صحته موقوفا، أنه صحيح موقوفا على الحكم بن عمرو الغفاري رضي الله عنه. وإن كان موقوفا، حتى لو سلمنا أنه موقوف، فهذا الحديث وهذا المعنى مما لا يقال بالرأي، فله حكم الرفع. يعني تخيل، هذا أمر تعبدي محض، إن الصحابي يأتي وينهى الرجل أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة فقط، لكن المرأة عادي تتوضأ بفضل طهور الرجل، فيأمر بذلك أو ينهى أن تتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة ويقول ولكن يغترفان جميعا، هذا الحكم حكم تعبدي لا يبنى على الرأي، لا يستحيل أن يقوله الصحابي، فضلا أن يكون يعني ده لو فرضا هو صحابي واحد، ده هم أكثر من صحابي عدة، بل أكثر الصحابة رضي الله عنهم على ذلك. فعندما يقول الصحابة رضي الله عنهم ذلك، لا يمكن أن يكون هذا بمحض الرأي، لا يمكن أن يكون هذا الحكم بمحض الرأي، لا مدخل الرأي فيه أصلا، لا مدخل الرأي فيه، فهذا مما له حكم الرفع. حتى لو سلمنا أن الحديث ضعيف مرفوعا صحيح موقوفا، فهذا مما له حكم الرفع عند علمائنا رضي الله عنهم. يبقى روي عن الحكم بن عمرو الغفاري رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. الآن عندنا حديث آخر، عندنا حديث آخر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، أو في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، جميعا جميعا، يعني الرجال مع النساء، مكتوب المقصود المحارم طبعا، الرجال مع محارمهم من الايه، من النساء، يعني الرجل يتوضأ مع المرأة في نفس الإناء بلا إشكال. يعني كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. وعن عائشة رضي الله عنها: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، من إناء واحد. طيب الآن يعني بادي الرأي، هذان الحديثان متعارضان، إن في الحديث الأول هناك نهي أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، وفي الحديث الثاني نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بفضل طهور عائشة، مع عائشة رضي الله عنها كانت تغتسل هي والنبي من إناء واحد، عائشة تأخذ من الإناء، يصبح الموجود في الإناء هو فضل طهورها، فيأخذ منه النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا ابن عمر رضي الله عنهما يقول: كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، جميعا مع بعضهم البعض. طيب الآن أول شيء نفعله، هل نلغي دلالة أحد الحديثين؟ لا طبعا لا نفعل ذلك. أول ما نفعله أن نجمع بين الأحاديث قدر الإمكان، أن نجمع بين الأحاديث، وعندنا لا نستطيع، يعني لا نحتاج أن نبحث عن جمع بين الأحاديث، أن نخترع جمعا أو أن نجتهد في جمع بين الأحاديث، لأن الجمع قد نص على الجمع بين هذه الأحاديث، قد نص عليه الصحابة رضي الله عنهم أنفسهم. فعن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه، رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال لرجل: توضأ أنت ها هنا وهي ها هنا، فإذا خلت به فلا تقربنه، فإذا خلت به فلا تقربنه. وروي مثله عن غنيم بن قيس وعن كثير من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، وروي أيضا عن الحكم بن عمرو الغفاري راوي الحديث، وروي عن ابن عمر، وروي عن كثير من الصحابة، وروي عن كثير من الصحابة. فالصحابة نصوا على وجه الجمع بين الآثار، وهو الخلوة، وهو الخلوة. لما قال الحكم بن عمرو الغفاري، او لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، او لما روي عن عبد الله بن سرجس، او لما روي عن غنيم بن قيس، او لما روي عن ام سلمة، او لما روي عن اكثر الصحابة انهم نهوا عن ان يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، ارادوا اذا خلت به المرأة، اذا خلت به المرأة، لانه قاله فاذا خلت به فلا تقربنه. وروي برضو لفظ الخلو عن كثير من الصحابه، عن كثير من الصحابه. لذلك لما يقول ابن عمر رضي الله عنهما: اذا كان الرجال يتوضؤون في زمان الرسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا، هل هذا يعارض ما نقول به؟ لا طبعا، لان الخلوه غير موجوده، ان الخلوه غير موجوده، نحن قيدنا الحكم بالخلوه، عندما يغتسل أو يتوضأ الرجال والنساء جميعا لم ليس هناك أي خلوة، تمام؟ الحكم عندنا مقيد بالخلوة. نفس الفكرة عن عائشة رضي الله عنها، قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. هل هذا الحديث مشكل؟ هل هذا الحديث فيه إشكال عندنا؟ لا، ليس فيه إشكال عندنا. إحنا عندنا لا إشكال في أن يتوضأ الرجل مع المرأة، أو أن يغتسل الرجل مع المرأة من إناء واحد، لأن الحكم عندنا مقيد بإيه؟ مقيد بالخلوة، والخلوة غير موجودة، الخلوة منتفية في هذه الحالة. فبالتالي ليس هناك أي تعارض عندنا بين الإيه؟ بين هذه الآثار، لأن وجه الجمع بين هذه الآثار نص عليه الصحابة رضي الله عنهم، وهذا النص عندنا من الصحابة له حكم الرفع، له حكم الرفع، لأن هذا ليس مما يقال بالرأي. فعندنا أن هذه الآثار قد إيه؟ وجه الجمع بينها عندنا ظاهر، أنها مقيدة بالخلوة، أن النهي مقيد بالخلوة. طيب، أيضا روى سعيد بن منصور رحمه الله تعالى في سننه عن أسامة رضي الله عنه قال: دخلت على أم سلمة رضي الله عنها فوجدت عندها تورا فيه ماء، فأردت أن أتوضأ منه، فقالت: لا تفعل، إنه بقية وضوئي. هذه من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وبلا شك تعرضت لهذا الحكم كثيرا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهي من أدرى الناس به. قالت: لا تفعل، إنه بقية وضوئي. وروي أو بقية وضوئي تحتمل إيه؟ تحتمل اللفظين. وروي أن جويرية بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم أيضا توضأت، فأراد كلثوم بن عامر أن يتوضأ بفضلها، فنهته عن ذلك. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: لا بأس بالوضوء من فضل شراب المرأة وفضل وضوئها ما لم تكن جنبا أو حائضا، فإذا خلت به فلا يقربه، فإذا خلت به فلا يقربه. هذا أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى ورضي الله عنه في رواية أبي طالب: أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: إذا خلت بالماء فلا تتوضأ منه، إذا خلت بالماء فلا تتوضأ منه. هذا كلام الإمام أحمد رضي الله عنه، الذي قال عنه ابن رجب أنه أحاط بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وآثار الصحابة والتابعين علما. يقول: أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: إذا خلت بالماء فلا تتوضأ منه. وهذا الذي جاء عن أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرف لهم مخالف بنص صريح عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم. حتى اللفظ المنقول عن ابن عباس رضي الله عنهما مما يعارض هذا الحكم ليس ظاهرا أبدا، ويعني تأويله واضح جدا، خاصة إذا عرفنا لغة الصحابة في هذه المسألة. فعموما يعني لا يعرف لهم نص صريح عن أحد من الصحابة واضح في مخالفة هذا الأمر. فبالتالي يعني أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: إذا خلت بالماء فلا تتوضأ منه، أو فلا تتطهر به، بلا مخالف تقريبا. طيب، هناك حديث عن حديث ميمونة رضي الله عنها أنها اغتسلت من جفن فيها ماء، ثم أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بعدها، فقالت له: يا رسول الله، إني كنت جنبا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا يجنب. في يعني هل هذا الحديث متعارض مع ما ذكرنا؟ يعني الذين جمهور أهل العلم عندما يخالفون الحنابلة في هذه المسألة يذكرون حديث ميمونة، ويقول حديث ميمونة أصح من حديث ابن حكم بن عامر الغفاري، وهذا الحديث الصحيح يعني بما أنه أصح منه فبالتالي هو مقدم عليه. نقول الأولى طبعا، ليس الأولى عدم إلغاء دلالة أي حديث، وإن كان أقل في الصحة، بالإضافة إلى ما ذكرنا مما صح عن أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الإيه؟ من النهي يعني. لكن الأولى الجمع بين الأحاديث، والجمع منصوص عليه كما قلنا في كلام الصحابة رضي الله عنهم. فبالتالي إحنا ليس عندنا أي إشكال مع حديث ميمون رضي الله عن هذا الحديث عندنا أيضا محمول على الإيه؟ محمول على عدم الخلوة، أنها لم تخلو بالماء. ميمونة رضي الله عنها اغتسلت، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يراها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم حاضرا حينما كانت تغتسل. فلما انتهت من غسلها أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بعدها من نفس الإناء، فقالت: يا رسول، إني كنت جنوبا. فقالها النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا يجنب. ونحن عندنا أن الماء لا يجنب، الماء لا يجنب، الماء الذي أخذت منه المرأة، مش الماء المستعمل، الإناء الذي اغترفت منه المرأة عندنا لا يجنب، بدليل أن المرأة ممكن تستعمله عادي بلا إشكال، المرأة يمكن أن تستعمله في رفع الحدث بلا إشكال، هذا الماء لا يجنب، الصبي يمكن أن يستعمله بلا إشكال، هذا الماء لا يجنب، يمكن أن يستعمل في إزالة الخبث بلا إشكال، هذا الماء لا يجنب، أو في بعض الروايات لا ينجس، هذا ما أيضا عندنا لا ينجس، تمام؟ فإحنا لا إشكال عندنا مع حديث ميمونة، وحديث ميمونة لا يتعارض مع ما ذكرناه، حديث ميمونة رضي الله عنها لا يتعارض مع ما ذكرناه، هذا عندنا محمول على عدم الخلوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حاضرا، ومن يعرف حال بيوت العرب في هذا الزمان، خاصة حجرات النبي صلى الله عليه وسلم، يعلم أن الأصل أن أن أن أن ميمون عندما كانت تغتسل، أو أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عندما كنا يغتسلن، كان النبي صلى الله عليه وسلم كان حاضرا وكان يراهن. عند ذلك الحجرات كانت في منتهى الضيق، في غاية الضيق، فكان الرجل إذا أراد كذلك، في حتى حال كثير من بيوتات العرب، كان إذا أراد المرأة أن تتوضأ أو أن تغتسل، ليس ما فيش بقى حمام زي وضعنا الحالي، حمام منفصل وشقة واسعة وتخرج بخمسين باب وتطلع من الباب على الطرقة أو من الطرقة على الحمام، لا، هذا لم يكن حاصل. الأصل أن المرأة إذا أرادت أن تتطهر أو أن أرادت أن تغتسل، أن يكون زوجها حاضرا، أن يكون زوجها مشاهدا لذلك. فيعني حتى التأويل بعدم الخلوة، تأويل الحديث بعدم الخلوة وحمله على عدم الخلوة ليس متعسفا، يعني ليس بعيدا، بل هو ظاهر جدا مما هو معلوم من حال العرب ومن حال حجرات النبي صلى الله عليه وسلم ومن حال بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه أدلة أصحابنا في هذه المسألة، ويمكن وهناك أدلة أكثر، وهناك كلام أكثر يمكن أن يقال. وأيضا مما يقال عموما، يعني حتى إن سلمنا أن حديث ميمونة رضي الله عنها معارض لما ذكرناه، فالحاضر، الدليل الحاضر مقدم على الدليل المبيح، الدليل الحاضر مقدم على الدليل المبيح لعدة أسباب. عموما يعني هنا نريد أن نفصل، احنا فصلنا أصلا بزيادة في هذه المسألة، لأن فقط نريد أن نبين فقه أصحابنا في هذه المسألة التي هي من مسائل المفردات، كيف بنوها على آثار الصحابة رضي الله عنهم، وكيف جمعوا بين الآثار وفقا لما روي عن الصحابة رضي الله عنهم. وهذا يدل على علو كعب الإمام أحمد رضي الله عنه في معرفة آثار الصحابة وفي بناء الأحكام عليها أكثر من أي أحد من الأئمة، كما قال ابن رجب رضي الله عنه وكما قال غيره من أهل العلم. طيب تعال الآن في ضوء ما ذكرناه من الأدلة، تعال ننظر مرة أخرى في عبارة المصنف رحمه الله تعالى وهذه القيود التي ذكرها المصنف، من أين جئنا بها. المصنف رحمه الله تعالى قال في ماهية هذا الماء ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث. طيب نريد أن نقف مع كلمة كلمة. قال المصنف ما خلت به، ما دليل لفظ خلت به، تعليق الحكم بالخلوة؟ ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم، أما إذا خلت به فلا تقربن، فهذه اللفظة وهذا الحكم أو هذا الضابط، ضابط الخلوة، جئنا به من كلام الصحابة رضي الله عنهم. لماذا خصصنا الحكم بالماء؟ ما خلت به أي بالماء، لأن الحكم إنما جاء في الماء، وعندنا قاعدة يا مشايخ أن الأحكام التعبدية ناقف فيها عند نص الشارع، لأن الحكم تعبدي فلا مدخل للعقل فيه، الحكم تعبدي فلا مدخل للعقل فيه، فالحكم جاء في الماء، ما ينفعش إن احنا نقيس عليه التراب، ما ينفعش إن احنا نقيس عليه التراب، لأن الحكم تعبدي لا مدخل العقل، القياس أمر عقلي، القياس أمر عقلي، فلا مدخل للأمور العقلية في هذا الأمر التعبدي، احنا أصلا لا نعرف علة الحكم لكي نقيس عليه، لأن من شروط القياس في الآخر في علة مشتركة، العلة نحن لا ندرك العلة أصلا، فكيف يمكن أن نقيس؟ فنحن نقف عند نص الشارع، الحكم جاء في الماء، تمام، الحكم جاء في الماء، جاء في الوضوء، جاء في الغسل فقط، ولم يأتي في التيمم، فنقف عندما جاء به الشارع. ما خلت به المرأة، ما خلت به المرأة دون الرجل ودون الخنثى، لما ذكرناه أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى، أو جاء عن حكم بن عمرو الغفاري، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، بفضل طهور المرأة فقط دون الرجل، دون العكس، تمام. فنفس الفكرة، فإذا خلت به أي المرأة فلا تقربن، فنحن نقف عندما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم المرأة المكلفة، المرأة المكلفة، لأن المجنونة لا يمكن، يعني أن المجنونة طهارتها غير معتبرة شرعا، المجنونة طهارتها غير معتبرة شرعا، فبالتالي هذا ليس وضوءا شرعيا، عندما تتوضأ المجنونة وعندما تأتي بصورة الوضوء هذا ليس وضوءا شرعيا، لأنها فاقدة للنية وفاقدة للعقل وفاقدة لشروط الطهارة، فبالتالي هذه الطهارة ليست صحيحة شرعا او ليست معتبره شرعا، فلا يبنى عليها ما يبنى على الطهاره الشرعيه. اما الصبيه فلان النبي صلى الله عليه وسلم قد علق الحكم بالمراه، والمراه في لغه العرب تطلق على تطلق على البالغه، لفظ المراه يطلق على البالغه وليس على الصبيه، الصبيه يقال لها صبيه وليس امراه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال نهى، او جاء حديث عن الحكم بن عمرو الغفاري، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتوضا الرجل بفضل طهور المراه، والصبيه لا تسمى مراه. كما قلنا نحن نقف عند حكم الشارع في مسائل التعبديه، نقف عند لفظ الشارع، نحن لا ندري وجه الحكم، فبالتالي لا يمكن ان ايه لا يم لا مدخل للعقل فيه. فخرجت الصبية وخرجت المجنونة لطهارة كاملة. لماذا خصصنا الحكم أو قيدنا الحكم بالطهارة؟ لأن هذا ما جاء فيه النص، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل، أن يغتسل الرجل، أن يتطهر الرجل بفضل طهور الإيه؟ بفضل طهور المرأة. فالحكم أو فالنص إنما جاء في الطهارة الكاملة، لأن الطهارة غير الكاملة لا تسمى طهارة، لا تسمى طهارة. أنت عندما مثلا تأتي بنصف وضوء ثم تخرج، أقول لك ماذا فعلت؟ هل يصح أن تقول لي توضأت؟ أنت لم تتوضأ، أنت لم تأتي بوضوء. عندما يعني معنى أنك توضأت أنك أتيت بوضوء كامل، معنى أنك اغتسلت أنك أتيت بغسل صحيح كامل. فبالتالي إن كانت الطهارة غير كاملة فلا تسمى طهارة، لا يسمى الوضوء وضوءا إلا إن كان كاملا، لا يسمى الغسل غسلا إلا إن كان كاملا. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، بفضل وضوء المرأة، فضل غسل المرأة، تمام؟ فإن لم تكن كاملة لا تسمى وضوءا ولا تسمى غسلا كما ذكرنا. عن حدث، لأن هذا أيضا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه نهى عن فضل وضوء، نهى عن فضل غسل المرأة، نهى عن يغتسل الرجل، أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. فالحكم كان دائرا أو في الألفاظ كانت دائرة بين الوضوء والغسل والطهارة، فلا كلام خالص عن، لا كلام نهائيا عن إزالة الخبث، لا كلام عن إزالة الخبث في هذه الإيه؟ في هذه الآثار، فنقف عند نص الشارع كما ذكرنا. أما الطهارة المستحبة، هذه مما وقع فيها يعني فيه خلاف كبير بين أصحاب رضي الله عنهم. بعضهم اعتمد أن الطهارة المستحبة داخلة في الحكم، وبعضهم قد أخرجها من الحكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو روي عنه أنه نهى عن أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة أو يغتسل الرجل بفضل طهور المرأة. فقال بعض الأصحاب رضي الله عنهم إن كلام النبي صلى الله عليه وسلم عام، كلام النبي صلى الله عليه وسلم عام مطلق في أي وضوء، وأي غسل، سواء كان مستحب أو كان واجب، أي وضوء وأي غسل سواء كان مستحب أو كان واجب. وبعض أصحابنا رضي الله عنهم قالوا إن الأغسال المستحبة أو الطهارة المستحبة لا ينبني عليها حكم في الماء، يعني لا تؤثر في الماء أي تأثير شرعي، وأن علمنا من نصوص الشارع أن الطهارة التي لها تأثير في الماء، التي يمكن أن تؤثر في الماء، هي الطهارة التي تكون عن حدث، وهي مسألة الماء المستعمل، كما سنتكلم عنها إن شاء الله. فبعض الأصحاب رضي الله عنهم قالوا إن لا، إن إحنا نقف عند نص الشارع ونقول إن أي طهارة، أي وضوء، أي غسل ينطبق عليه هذا الكلام، ينطبق عليه هذا الحكم. وبعض الآخر من أصحابنا، وهذا هو المعتمد، أن الطهارة التي هي عن حدث فقط هي التي ينطبق عليه هذا الحكم، لأن قد علمنا من نصوص الشارع، أن الطهارة التي تؤثر في الماء، هي الطهارة التي تكون عن حدث، والطهارة المستحبة ليس لها أي تأثير في الماء، فبالتالي كذلك ها هنا الطهارة فقط التي تكون عن حدث هي التي ينطبق عليها هذا الحكم. وكان قليلا فخرج الماء الكثير، لماذا أخرجنا الماء الكثير؟ يقول الإمام ابن البهاء الحنبلي، علاء الدين ابن البهاء الحنبلي صاحب شرح الوجيز، هناك متن عظيم جدا من متون أصحابنا اسمه الوجيز للإمام الدجيلي، شرحه الإمام علاء الدين علي بن البهاء البغدادي الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه العظيم فتح الملك العزيز شرح الوجيز. فقال في تعليل هذا: لأن هذا الحكم يعني وإن كان تعبدا فإن تأثيره دون تأثير النجاسة قطعا، فإن تأثيره دون تأثير النجاسة قطعا، بدليل بقاء طهارته مطلقا وطهوريته للنساء. يعني بيقول يا شيخ، بيقول إن النجاسة لا تؤثر في الماء الكثير، النجاسة كما سنذكر إن شاء الله لا تؤثر في الماء الكثير، يعني دون أن يتغير، إلا أن يتغير، فالنجاسة لا تؤثر في الماء الكثير. وهذا الحكم، أو هذا التأثير في الماء بخلوة المرأة به دون تأثير النجاسة قطعا، دون تأثير النجاسة، ده النجاسة دي إذا الماء إذا تنجس لا يمكن، لا يمكن أن تستعمله في أكل أو في شرب أو أن تغسل به يدك أو أن تتبرد به أو أي استعمال خالص، ينبغي أن تجتنب استعماله نهائيا نهائيا إن كان متنجسا. لكن هذا الماء باق على طهارته، يمكن أن تستعمله في الطعام وفي الشراب وما شابه ذلك، ويمكن أيضا للنساء أن يستعملنه في رفع الحدث، وكذلك الإيه وكذلك الصبيان. فبالتالي هذا الحكم أو تأثير خلوة المرأة بالماء قطعا قطعا أقل من تأثير النجاسة في الماء قطعا. والنجاسة لا تؤثر في الماء إلا إن كان قليلا، فبالتالي ها هنا أيضا هذا الحكم أو هذه الخلوة لا تؤثر في الماء إلا أن يكون قليلا. وأيضا يا مشايخ، لو قلنا أن هذا الحكم ليس مختصا بالماء القليل لكانت مشقة عظيمة جدا، بمعنى كده زي ما قلنا، زي ما قلنا إن بير فيه ماء كثير أكثر من قلتين، يشرب منه الناس كلهم أهل قرية بالكامل. وأتت امرأة توضأت منه ليلا في جنح الظلام وليس معها أحد، وليس أحد ولم يحضرها أحد، فهذا الماء حينئذ يصبح لا يمكن، لا يرفع حدث الرجال. هذا شيء مشقة عظيمة، يعني لا تتصور مع إيه، لا تتصور في أحكام الشريعة. ومن عبارة ابن الباقي كده تعلمنا أمرا، إن الحكم التعبدي، وإن كان لا مدخل العقل فيه، وإن كان لا مدخل العقل فيه إجمالا، لكن يمكن أن ننظر إليه، ويمكن أن نبني الأحكام عليه في ضوء ما، في ضوء استقرائنا لنصوص الشريعة، في ضوء استقرائنا لنصوص الشريعة. هو صح وإن كان تعبديا وإن كان لا مدخل العقل فيه، لكن يمكن أن نبني الأحكام عليه في ضوء استقرائنا لنصوص الشرع. صحيح هذا الحكم حكم تعبدي، وصحيح هذا الحكم لا مدخل العقل فيه، لكن إحنا عندما ننظر ونستقرأ نصوص الشرع ونستقرأ أحكام الشرع نجد أن النجاسة قطعا قطعا أشد من إيه؟ أشد من هذه الخلوة. تأثير النجاسة في الماء قطعا أشد من تأثير هذه الخلوة في الماء، والنجاسة لا تؤثر في الماء إن كان قليلا، والماء الكثير يدفع عن نفسه التأثير النجاسة، فما بالك بتأثير هذه الخلوة. هو فبلا شك الماء الكثير أيضا يدفع عن نفسه تأثير هذه الخلوة، أيضا لما ذكرناه من قواعد الشريعة، ومن مقاصد الشريعة، كما ذكرنا أن هو ستصبح هناك مشقة عظيمة لا تحتمل ولا تتصور مع إيه؟ مع أحكام الشرع. فهذا هو دليل ذلك الإيه؟ ذلك القيد. وسنتعرض مرة أخرى لمسألة الإيه؟ يعني بناء الأحكام على التعبدية في ضوء نصوص الشريعة في مسائل أخرى ستأتي إن شاء الله تعالى، كمسألة الإيه؟ كمسألة غسل يدي القائم من نوم ليل ناقد. طيب ننتقل نتكلم سريعا عن القيود التي قد ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في حكم هذا الماء. قال المصنف: يرفع حدث الأنثى للرجل البالغ والخنثى. لماذا علقناه أو خصصنا الحكم برفع الأحداث فقط دون غيرها؟ قلنا لا دخل لإزالة النجاسات بها، وقوفا عند نص الشارع، النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل، أن يغتسل الرجل، أن يتطهر الرجل، فالكلام كله عن رفع الإيه؟ عن رفع الأحداث دون إزالة النجاسات. الأنثى، يرفع حدث الأنثى فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، فكل من لا يسمى رجلا يمكن أن يتطهر بفضل طهور المرأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى الرجل وحده، فمفهوم الكلام أن غير الرجل يمكن أن يتطهر به، يمكن أن يغتسل به، يمكن أن يتوضأ به، تمام؟ فبالتالي هو يرفع حدث الأنثى للرجل البالغ. لماذا قلنا البالغ؟ لأن كما قلنا في المرأة نقولها هنا أيضا في الرجل، أن العرب لا تقول الرجل هكذا وتطلق إلا إن كان بالغا، أما ما كان دون البلوغ يسمى فتى، يسمى صبيا وليس رجلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى الرجل أن يتوضأ، أن يغتسل، أن يتطهر بفضل طهور المرأة. قلنا هذا حكم تعبدي نقف فيه عند نص الشارع، فالذي يسمى رجل هو الذي ننهاه عن فضل طهور المرأة. أما من لم يكن رجلا، إن كان صبيا، إن كان فتى، إن كان غير بالغ، فإن لا ننهاه عن فضل طهور المرأة ونقول أنه يرفع حدثه بلا إشكال. طيب لماذا قلنا الخنثى؟ لماذا قلنا الخنثى؟ لأن الخنثى يحتمل أن يكون رجلا، يحتمل أن يكون ذكرا، يحتمل أن يكون ذكرا. فالآن هذا الخنثى يعني ممكن كما قلنا بنسبة 50% يمكن أن يكون رجلا، وبنسبة 50% يمكن أن يكون أنثى، صحيح؟ فبالتالي هذا الخنثى عندما يستعمل هذا الماء في رفع الحدث، هناك احتمال 50% أن حدثه قد ارتفع، وهناك احتمال 50% أن حدثه لم يرتفع، لأنه إن كان رجلا فحدثه لم يرتفع، وإن كان أنثى فحدثها قد ارتفع. تمام؟ الآن عندنا قاعدة فقهية هامة جدا سأتكلم عنها إن شاء الله، أن اليقين لا يزول بالشك، أن اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، والأصل بقاء ما كان على ما كان حتى نتحول عن هذا الأصل بيقين، أو بما قام مقام اليقين. تمام. الآن هذا الخنثى عندما أحدث، هذا الخنثى المشكل عندما أحدث، أخرج ريحا، تبول، تقوط، أي مكان، الحدث كان يقينيا أم كان ظنيا؟ الحدث حصل بيقين، الحدث حصل بيقين، فلا يمكن لهذا الحدث أن يرتفع إلا بيقين، لا يصح أن يرتفع هذا الحدث بظن. الآن هذا الخنثى عندما يستعمل الماء الذي خلت به المرأة، حدثه قد ارتفع بيقين أن ارتفع بظن؟ لا، ارتفع بظن، لأن هناك احتمال أن يكون رجلا وأن حدثه لم يرتفع. فعندنا قاعدة كما ذكرنا أن اليقين لا يزول بالشك، اليقين يزول بالشك، والأصل بقاء ما كان اللي هو بقاء الحدث على ما كان على نفس الحدث حتى ننتقل عن هذا الأصل بيقين، بيقين. ووضوء هذا الخنثى ليس يقيني، إنما هو ظني لاحتمال أن يكون رجلا، لذلك ألحقنا الخنثى بالرجل في هذا الحكم، ألحقنا الخنثى بالرجل في هذا الحكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وماء يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه، وهو كذا وكذا وكذا، ثم عدد أفراده. الآن نتكلم عن النوع الثالث من أنواع الماء الطهور. كما ذكرنا عندنا أربعة أنواع، تكلمنا عن النوعين الأول والثاني، الماء الطهور الذي يحرم استعماله، والماء الطهور الذي يرفع حدث الأنثى والرجل البالغ والخنثى، والآن هذا النوع الثالث، الماء الطهور الذي يكره استعماله، الماء الطهور الذي يكره استعماله. وعندنا كالعادة طائفة من الأسئلة. السؤال الأول: ما تحرير عبارة المصنف رحمه الله تعالى؟ كالعادة المصنف رحمه الله تعالى ذكر حكم هذا الماء ثم ثنى بذكر ماهيته أو بذكر أفراده، بذكر أفراده ذكر حكمه فقال: يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه، يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه. ماهيته بقى ذكر أفراده، قال: وهو كذا وكذا وكذا، عدد أفراده. السؤال الثاني عندنا: ما معنى كون الماء مكروها؟ ما معنى كون الماء مكروها أو كون استعمال الماء مكروها؟ كما ذكرنا عندما نقول ماء مكروه فإن هذا مجاز، المراد ماء مكروه استعماله، لأن الكراهة حكم تكليفي يتعلق بأفعال المكلفين، يتعلق بأفعال المكلفين لا بأعيان الأشياء. عندما الماء لا يوصف بالكراهة ولا بالتحريم ولا بالاستحباب ولا بالإيجاب ولا بالإباحة، الماء الذي يوصف بذلك فعل المكلف، فعل المكلف. عندما نقول هذا ماء مكروه أي ماء مكروه استعماله، ماء مكروه استعماله. ما معنى كون استعمال الماء مكروها؟ ما معنى كون استعمال الماء مكروها؟ قال الإمام العلامة ابن قاضي الجبل الحنبلي رحمه الله تعالى: ويطلق أي المكروه في الشرع وفي لسان الفقهاء أيضا بالاشتراك على الحرام وعلى ترك الأولى وعلى كراهة التنزيه، وقد يراد ما فيه شبهة وتردد، وقد يراد ما فيه شبهة وتردد. فالفقهاء رحمه الله تعالى إذا قالوا هذا الأمر مكروه، مكروه أو يكره كذا، فقد يريدون جميع هذه المعاني إلا الحرام، إلا الحرام. في لسان المتأخرين، نعم في لسان المتقدمين، هذا كثير في مسائل الإمام أحمد رحمه الله تعالى، يقول أكرهه ويريد التحريم. في لسان المتقدمين إطلاق الكراهة وإرادة التحريم كثير، لكن خلاص في اصطلاح المتأخرين أصبح الحرام له حكم تكليفي منفصل. إحنا عندنا الأحكام التكليفية خمسة على المشهور وعلى المعتمد عندنا في المذهب، عندنا الإيجاب والاستحباب والإباحة والكراهة والتحريم. فالحرام له حكم تكليفي منفصل منفصل، لكن الكراهة يدخل تحتها هذه الأمور الأخرى التي قد ذكرناها. يعني مثلا كراهة التنزيه، هذا الأصل، عندما نقول مكروه الأصل نحن نريد أنه مكروه كراهة تنزيهية، يعني ما نهى عنه الشرع نهيا غير جازم، كما تعلمنا في الأصول، ما نهى عنه الشرع نهيا غير جازم، نهيا غير جازم، ولا يشترط أن يكون النهي بالمنطوق، قد يكون النهي بالمفهوم، وقد يكون النهي عن أمر عام، ويرى الفقيه أن هذه المسألة فرد من أفراد هذا العام، تمام؟ فيطلق الكراهة ويراد بها الكراهة التنزيهية، ويطلق أيضا حكم المكروه على خلاف الأولى، على خلاف الأولى، خلاف الأولى ما كان تركه راجحا، ما كان تركه راجحا على فعله لمعنى شرعي. ما كان تركه راجحا على فعله لمعنى شرعي، وإن لم ينهى عنه الشارع بعينه، يعني الشارع لم ينهى عن هذا الأمر بعينه، لكن لأجل معنى شرعي وباستقرائنا لنصوص الشريعة وجدنا أن قواعد الشرع تقتضي أن ترك ذلك الشيء راجحا على فعله. وهناك عدة من أهل العلم قد عرفوا المكروه بذلك، أن ما كان تركه أولى من فعله، ما كان تركه أولى من فعله، وإن لم ينهى عنه الشرع بعينه، لكن الفقيه عندما استقرأ نصوص الشريعة وعندما تشرب قواعد الشريعة علم أن قواعد الشريعة تقتضي أن ترك ذلك الشيء أولى من فعله. وبعض أهل العلم من الأصوليين والفقهاء قد جعلوا خلاف الأولى حكما تكليفيا سادسا، كالسبكي، كالتاج السبكي في جمع الجامع، وافقه جمع من الشافعية وخالفه جمع آخرون. لكن عندنا نحن الحنابلة لا نفرق، لا نجعل خلاف الأولى قسما سادسا أو حكما تكليفيا سادسا. عندنا خلاف الأولى على التحقيق أن خلاف الأولى قد نلحقه بالمباح أحيانا وقد نلحقه بالمكروه أحيانا أخرى. فإن كان يعني إن كان إن حكمنا على الشيء بأنه خلاف الأولى لمعنى واضح ظاهر، وكان المأخذ فيه قريب والمدرك فيه بين، فإننا نلحقه بالمكروه. وإن حكمنا عليه بأنه خلاف الأولى والمأخذ فيه بعيد والأمر فيه ليس واضحا جدا أو ليس ظاهرا جدا، فإننا نلحقه بالمباح. وقد ينصون يقول هذا مباح ولكن تركه أولى. وأحيانا قد يكون لا، معنى أنه خلاف الأولى فيه قوي وفيه ظاهر جدا، فيلحقونه بالمكروه، كما قال الإمام ابن قاضي الجبل رحمه الله تعالى، أنهم يطلقون المكروه ويريدون به ترك الخلاف الأولى، خلاف الأولى. وقد يراد ما فيه شبهة وتردد، ومثال ذلك أن الفقيه قد ينظر إلى مسألة، إلى فرع ما، فيجد عنده من النصوص الشرعية ما يقتضي التحريم، يعني ينظر في مسألة ما، يجد أن هناك من المعاني الشرعية معنى شرعي يقتضي التحريم، ويرى أن هناك معنى شرعيا يقتضي الإباحة، فيقف مترددا بين الأمرين، ويجد أن المسألة مترددة بين الإباحة والتحريم، فيحكم حينئذ بالكراهة، لأجل المعنى الذي يقتضي إيجاب هو يجب على الحكم بالإيه؟ بالإباحة. يعني في معنى يقتضي، أو أسف، لأجل المعنى الذي يقتضي التحريم يجب على أن يقول أنه مباح، ده في معنى فيها يقتضي التحريم، ولأجل المعنى الذي يقتضي الإباحة المتوارد على نفس الإيه؟ على نفس الفرع، على نفس المسألة، يجب على الحكم بالتحريم، التحريم شديد. وطالما أن هناك معنى يقتضي الإباحة، كيف يستطيع أن يحكم بتحريم هذا الأمر؟ التحريم أمر شديد. فبالتالي عنده مساحة واسعة بين المباح وبين الحرام، يمكن أن يحكم إيه؟ أن يحكم من خلالها بالإيه؟ بالكراهة. وهذا كثير في مسائل الفقه كثير، وسنقف عند كثير من المسائل المتفرعة عن هذا المعنى. لماذا ذكرت هذا الكلام؟ لأن أحيانا بعض الإخوة عندما نتكلم في بعض المسائل ونقول هذا مكروه، يقول لك أين الدليل؟ الكراهة حكم شرعي ولا يمكن أن يثبت إلا بدليل ونحو ذلك. وطبعا هذا كلام صحيح، الكراهة حكم شرعي ولا يمكن أن يثبت إلا بدليل، لكن بعض الإخوة يظن أن الدليل هو أن ينص الشرع نصا جازما واضحا لا يعني لا احتمال فيه على الأمر. عندما نقول مثلا أن من الماء المكروه، ما الذي استعماله مكروه ما اشتد حره أو برده، نقول هذا مكروه، يقول لك أين الدليل؟ يعني هو يظن أن الدليل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تتوضأ بما اشتد حره أو برده، هو يحتاج إلى دليل من هذا بهذه الصورة. نقول هذا كلام غير صحيح، هذه ظاهرية مقيتة، يعني هذه الظاهرية مقيتة، هذا ليس الفقه. لو اعتبرنا هذا أمر في أكثر الأحكام فلن نثبت أكثر الأحكام، لن نثبت أكثر الأحكام. تمام؟ يبقى لا نحتاج للحكم بالكراهة أن ينص النبي صلى الله عليه وسلم نصا واضحا، احنا قد نحكم بالكراهة من مفهوم النص وليس من منطوقه، قد نحكم بالكراهة من خلال نص عام رأينا أن هذا الفرع أحد أفراد هذا العام. تمام؟ قد نحكم بالكراهة من خلال نص مطلق، وهكذا قد نحكم بالكراهة لأن نرى أن هذا الأمر خلاف الأولى والماء خفيه قريب، قد نحكم بهذا بالكراهة لأن هذا خلاف الأولى والماء خفيه إيه؟ قريب كما ذكرنا، وإن لم ينهى عنه الشرع نهيا غير جازم. لكن عندنا معاني شرعية سنتكلم عنه، هذا دليل شرعي بلا شك، عندنا معاني شرعية تقتضي أن هذا الأمر تركه أولى من فعله، تركه أولى من فعله. وقد نحكم بالكراهة لأن فيه شبهة وطلب، عندنا معنى شرعي صحيح يقتضي التحريم، وفي مقابله عندنا معنى شرعي صحيح يقتضي الإباحة، فنقف متوسطين بين المعنيين، يعني نجبر عن نحكم بالتحريم لأجل المعنى الذي يقتضي الإباحة، ونجبر عن نحكم بالإباحة لأجل المعنى الذي يقتضي التحريم، فنقف في المنتصف في مساحة المكروه الشاسعة. تمام؟ فمن عدم الفقه أن تظن أن دليل للمسألة أو أن دليل المكروه أو أن دليل المستحب، خاصة في الكراهة والاستحباب، لأن نطاق الكراهة كما ذكرنا هو كراهة، نطاق الكراهة واسع، وكذلك نطاق الاستحباب واسع. تمام؟ الفقهاء يشددون في التحريم وفي الإيه؟ وفي الإيجاب، لكن نطاق المكروه واسع، نطاق المستحب واسع، ونتساهل في إدخال فيما لا ندخله في غيره. فأنك تظن أن الدليل الشرعي الذي من خلاله نأخذ حكم الكراهة ينبغي أن يكون بهذا الوضوح وأن يكون نصا صريحا لائحا، هذا غير إيه؟ هذا غير صحيح. لذلك نريد أن نؤكد على معنى هام أيضا يتعلق بهذه المسألة، هو أن نقول أن الكراهة كحكم تكليفي ليست على درجة واحدة، فالمكروه واسطة بين المباح والمحرم، قد يكون إلى أحدهما أقرب، فالمكروهات تتفاضل كما تتفاضل الواجبات والمستحبات والمحرمات. فالكراهة أو المكروه مساحة واسعة، واسعة تتفاضل، هناك مكروه هو أقرب للحرام، وهناك مكروه هو أقرب للمباح، كما تكلمنا مثلا على خلاف الأولى، خلاف الأولى هو أقرب للمباح، هو مكروه لكن أقرب للمباح وليس إلى الحرام، أقرب للمباح من الحرام، وهكذا. وهذا من المواطن الذي يظهر فيها الفرق جليا بين الفروعي والفقيه، بين الفروعي والفقيه. الفروعي هذا هو الذي يحفظ الفروع، يعني ما شاء الله عليه، حافظ ضلي الطالب صم، حافظ منتهى الإرادات صم، تسأله عن كذا يقول لك يكره، تسأله عن كذا يقول لك يحرم، تسأله عن كذا يقول لك يجب، حافظ كويس جدا، لكن لا يفرق بين واجب وآخر، لا يفرق بين مكروه وآخر، لا يفرق بين مستحب وآخر. لكن الفقيه يعرف، يفرق بين مكروه وآخر، يعرف درجة الكراهة، يعرفها من مأخذ هذا الحكم، يعرفها من الدليل، يعرفها من درجة اختلاف الأئمة فيه، من اختلاف الصحابة فيه، من فتواهم المبنية على هذا الإيه؟ على هذه الكراهة. هكذا، هذا فرق عظيم بين الفروعي والفقيه. لذلك الفروعي لا يفتي، الفروعي لا يفتي، الذي يفتي هو الفقيه، الذي يفتي هو الفقيه. وتجد أثر ذلك، فهم هذا الفرق، تجد أثر فهم هذا الفرق وإدراك هذا الفرق في فتيا الفقيه. فتجد أحيانا الفقيه يحكم على الشيء في فتياه بالكراهة، وتجد لغته هينة سهلة، يعني يهون على المستفتي الأمر، يقول له يا أخي هذا أمر مكروه وليس محرما، ولا تشدد على نفسك والأمر فيه واسع إن شاء الله ونحو ذلك. وتجد يحكم على أمر آخر في فتياه بأنه مكروه ويشدد فيه جدا، ويشدد فيه ويحذر من فعله، وأنك لا تقف موقفا يعني لا يحبه رب العالمين جل وعلا، تفعل أمرا يبغضه رب العالمين سبحانه وتعالى وإن لم يكن حراما، ولا ينبغي أن نتساهل في المكروهات، وأن الشيء قد يكون مكروها بالجزء محرما بالكل ونحو ذلك يعني. والتوسع في المكروهات يؤدي إلى الوقوع في المحرمات ويشدد. تجد أحيانا في مكروه يشدد في اللغة، وفي مكروه آخر هو أيضا مكروه لكن يهون في لغته، وتجد لغته هينة. كيف فعل ذلك؟ هذا بناء على فقهه، لأنه يعلم أن المكروهات ليست على درجة واحدة. هناك مكروهات أقرب إلى الإباحة، وهناك مكروهات أقرب إلى التحريم، فهذا من الفقه، وهذا من المعاني التي لأجلها يفتي الفقيه ولا يفتي الفروعي الذي مجرد حافظ الأحكام. الفقيه أو المفتي ليس مكنة لاستصدار الأحكام، تحط الكوين وتدوس على المسألة يقول لك يكره يحرم، مكنة كده كمبيوتر. لا، الفقيه يعمل عقله ويعمل نفسه الفقهي في المسألة، تمام. هذا أمر عظيم من الأمور المهمة التي نفرق فيها بين الفقيه والفروعي، أنه لا يفرق بين مكروه وآخر، يفرق بين واجب وآخر، يفرق بين مستحب وآخر. فالمكروهات ليست على درجة واحدة. عندما نقول أن هذا ماء مكروه، أو هذا أمر يكره استعماله، أو هذا الفعل فعل مكروه، قد يكون مكروه قريب إلى المباح، وقد يكون مكروه مكروها قريبا من المحرم، تمام. فالمكروهات تتفاضل كما تتفاضل الواجبات. الواجبات ليست على درجة واحدة، فبعض الواجبات أشد من بعض. هناك واجبات تركها يؤدي إلى الكفر، كالصلاة على مذهبنا، وهناك واجبات أمرها أهون من ذلك، ولكن هي واجب طبعا، ليست هينة بلا شك، لكن تتفاضل. والمستحبات تتفاضل بلا شك، والمحرمات تتفاضل. ما هو الكفر ده كفر محرم، يعني من جهة الحكم التكليفي الكفر والشرك محرم، والكبيرة محرمة، والشرك الأصغر محرم، والمعصية محرمة، والبدعة محرمة، مع إن هذه الأمور تتفاضل جدا. الكبائر والصغائر والشرك والبدع أمور تتفاضل تفاضلا عظيما بينها، لكن جميع كل هذه الأمور تدخل تحت حكم تكليفي واحد، وهو المحرم. لذلك يعني عندما نقول هذا شيء، هذا الفعل محرم، قد يكون شركا. لذلك بعض من الأخطاء، عندما نجد أن بعض الفقهاء ينصون على بعض المسائل ويقول ويحرم كذا وكذا، بعض الناس يتخيل أن قوله يحرم كذا وكذا هذا ينافي أن هذا الأمر شرك. لا ينافيه، لأن الشرك من جهة عندما نحكم عليه أو نضعه تحت حكم تكليفي، ما من الأحكام التكليفية الخمسة يدخل تحت أي حكم تكليفي؟ يدخل تحت المحرم. نعم، كثيرا ما ينص الفقهاء على الشرك ويميزه عن الحرام حتى لا يحصل اشتباه، لكن عندما يقول يحرم كذا وكذا هذا لا ينافي أن يكون هذا الفعل شركا. فالمكروهات كما ذكرنا تتفاضل كما تتفاضل الواجبات والمستحبات والمحرمات. السؤال الثالث: لماذا خصصنا الكراهة بعدم الاحتياج إليه؟ نقول لأن قاعدة المذهب أن الكراهة تسقط بالحاجة. التحريم يسقط بالضرورة، والكراهة تسقط بالحاجة، كما أشار إليه الشيخ محمد الخلوتي في حاشيته البديعة. التحريم يسقط بالضرورة، والكراهة تسقط بالحاجة. طيب، السؤال الأخير: ما هي صور الاحتياج التي تزول بها، أو ما صور الاحتياج أو الحاجة التي تزول بها الكراهة؟ مثلا ألا يوجد غيره، يعني عندما نقول هذا ماء يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه، ما صور الاحتياج؟ ألا يوجد غيره، يعني ليس معي إلا هذا الماء، في إشكال في أن أنا استعمله؟ هل مكروه أن أنا استعمله في الوضوء أو غير ذلك؟ لا، ليس مكروه، يعني عندي ماء اشتد حره أو برده أستطيع أن أستعمله، لكن اشتد حره أو برده. عندي ماء تغير بملح مائي، ماء بئر بين القبور، وليس معي غيره، هل يكره أن أستعمله؟ لا يكره، لأن الآن أنت تحتاج إليه، يبقى من صور الاحتياج أن لا يوجد غيره، من صور الاحتياج أن يوجد غيره مع الحاجة إليه في طعام أو شراب أو نحو ذلك. يعني أنا عندي ماء بئر بين القبور، ومعي ماء آخر، لكن هذا الماء الآخر أنا أريد أن أشربه، أنا أريد أن أستعمله في الطعام أو نحو ذلك، ويعني لا يعني لا أحب أو أعاف أن أستخدم هذا الماء الموجود بين القبور، فأنا أحب أن أستعمل هذا الماء الذي معي في جرابي، أحب أن أستعمله في الطعام أو في الشراب، وأريد أن أتوضأ من هذا الماء الموجود في بئر بين القبور، هل حينئذ يكره استعمال هذا الماء؟ لا، لا يكره، لا يكره. من صور الاحتياج أيضا أن يوجد غيره مع مشقة تحصيله. نعم، أنا الآن عندي بئر بين القبور مثلا، أو ماء تغير بملح مائي، أو أي ما كان من صور الماء المكروهة التي سنتكلم عنها، وهناك ماء آخر ليس مكروها لكنه بعيد، لكن يشق علي أن أحصله، هناك مشقة في تحصيله، حينئذ تنتفي الكراهة أم لا تنتفي الكراهة؟ تنتفي الكراهة بلا إشكال. والصور كثيرة، أي حاجة تنزل بالإنسان وتجعله يحتاج إلى أن يستعمل هذا الماء دون غيره، تنتفي الكراهة بوجود هذه الحاجة. طيب، دعنا الآن ننتقل إلى إيه؟ إلى أول فرد من أفراد الماء الإيه؟ الماء الذي يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه، الماء الذي يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه. وقال الشيخ: ماء بئر بمقبرة، بمقبرة، ماء بئر بمقبرة. طيب، عندنا مجموعة من الأسئلة. أول سؤال: ما هي صورة المسألة؟ ما هي صورة المسألة؟ إحنا عندنا نتكلم عن ماء يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه كماء بئر بمقبرة، كماء بئر بمقبرة. ما هي صورة المسألة؟ صورة المسألة أني الآن أحتاج أن أتوضأ، أريد أن أتوضأ أو أريد أن أشرب أو أيا ما كان، فوجدت بئرا في مقبرة، وجدت بئرا بين القبور، وجدت بئرا بين القبور. الآن استعمال هذا الماء الموجود في هذه البئر حكمه إيش؟ حكمه مكروه، مكروه مع عدم الاحتياج إليه. يعني إمتى يكره؟ يكره إذا كان معي ماء ليس فيه أي شبهة، عندي ماء طهور بلا إشكال، طهور بلا كراهة، وأنا تركت هذا الماء الطهور وأنا غير لا أحتاج إليه في طعام، ولا أحتاج إليه في شراب، ولا أحتاج إليه في أمر ما، وتحصيله ليس شاقا، وبعد ذلك تركت كل هذا وتوضأت بماء الإيه؟ بماء البئر الذي يوجد بين القبور. حينئذ يكره، فقط حينئذ يكره، لأنه ليس هناك حاجة. يا أخي، أنت عندك ماء البئر الموجود بالمقبرة كما سنتكلم، يعني فيه معنى ما يحكم بكراهته، الأولى ألا نستعمله مع وجود غيره، وأنا معايا غيره، لماذا أترك هذا الماء الزلال الذي لا شيء فيه ولا شبهة فيه وأستعمل ماء المقبرة بدون أي داع، بدون أي حاجة تدفعني إلى ذلك؟ تمام، فحينئذ يكره، فقط حينئذ فقط يكره. هذه صورة الإيه؟ المسألة. السؤال الثاني: ما وجه الكراهة؟ لماذا حكمنا بالكراهة؟ طيب، أولا نقول: تربة القبور مما يغلب على الظن تشبعها بنجاسات الموتى كالدم والصديد وغير ذلك. تربة القبور مما يغلب على الظن تشبعها بنجاسات الموتى كالدم والصديد وغير ذلك. يعني هناك جثث الموتى، مع تحلل الجثث وما شابه ذلك، الدم والصديد وما يبقى في الجثث من الغائط ونحو ذلك، هذا يختلط بتربة الإيه؟ بتربة القبور. مع كثرة القبور، مع كثرة بقى الموتى، مع كثرة الجثث، ومع كثرة الدفن في هذه الإيه؟ في هذه المقابر، تصبح التربة متشبعة، تربة المقبرة تصبح متشبعة بالنجاسات، متشبعة بالنجاسات. فتربة القبور مما يغلب على الظن تشبعها، مما يغلب على الظن تشبعه بنجاسات الموتى كالدم والصديد وغير ذلك. ووجود البئر في هذه التربة يجوز وصول النجاسات إليه، لكن ذلك لا يبلغ حد اليقين. عندما أنا أجد بئر تمام موجودة بين القبور في تربة يغلب على الظن أنها متشبعة بالنجاسات، تمام، أليس هناك احتمال ظاهر وواضح أن هذه النجاسات تنتقل إلى الماء ويتشربها الماء؟ هناك احتمال أم لا؟ طبعا هناك احتمال، ليس يقين، لأنه لو كان يقينا لقلنا أن هذا الماء حرام، لو كان يقينا لقلنا أن هذا الماء حرام إن كان قليلا، لحكمنا بحرمة هذا الماء وبنجاسة هذا الماء، لكن لأنه لم يبلغ حد اليقين وإنما هو مجرد ظن قلنا بالكراهة. قلنا بالكراهة. لماذا قلنا بالكراهة؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ولأن الأصل في العبادات الاحتياط، الأصل في العبادات الاحتياط، والاحتياط قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا، قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا، هذا من الاحتياط المستحب، لأن الاختلاط النجاسة بالماء لم يبلغ حد اليقين كما ذكرنا. الأصل في العبادات الاحتياط، والأصل أن يؤدي المرء عبادته بيقين ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وزي ما قلنا احنا بنتكلم عن إيه، ما هي صورة المسألة؟ صورة المسألة أن إنسان عنده هذا الماء الذي نجاسته مضمونة، نجاسته مضمونة، وعنده ماء آخر معه لا يحتاج إليه، ماء آخر طهور بيقين ولا يحتاج إليه. طب يا أخي، لماذا تترك هذا الماء الطهور بيقين وتستخدم هذا الماء التي نجاسته مضمونة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: دع ما يريبك لا ما يريبك، والأصل أنك تحتاط لعبادتك وأنت لا تحتاج هذا الماء في أي شيء، الماء الطهور الغير مكروه لا تحتاج إليه في أي شيء. فبلا شك ترك هذا الماء الطهور بيقين واستعمال الماء المضمون التي نجاسته مضمونة خلاف الأولى بلا شك ومكروه بلا شك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأصل أن تحتاط في عبادتك، الأصل أن تؤدي عبادتك بيقين ما استطعت إلى ذلك سبيلا. فبالتالي ترك هذا الماء واستعمال الماء المضمونة المضمون نجاسته مكروه خلاف الأولى على أقل تقدير، خلاف الأولى على أقل تقدير. تركه، ترك ذلك راجح، راجح أولى، ترك استعمال هذا الماء المضمون واستعمال غيره أولى، خاصة ونحن نتكلم في حالة عدم الاحتياج إليه. أنت لا تحتاج هذا الماء الذي معك، عندك ماء آخر يمكن أن تستخدمه، فلماذا تتعبد الله جل وعلا بماء مضمونة نجاسته وتترك هذا الماء المباح الزلال الذي تكلمنا عنه كما تكلمنا؟ هذا هو وجه الايه؟ الكراهة. السؤال الثالث: ما أصل المسألة؟ يعني ما الأصل الذي يمكن أن نرد عليه هذا الفرع، نرد إليه هذا الفرع؟ أصل المسألة أن عندنا قاعدة: أن ما ظن تنجيسه فاستعماله مكروه، أن ما ظن تنجيسه فاستعماله مكروه، هذا هو الأصل. طبعا استعماله مكروه إمتى؟ مع عدم الاحتياج إليه، ما عدا أنا لست محتاجا لاستعمال هذا الماء. إن كنت محتاجا لاستعمال هذا الماء فليس بمكروه، لكن إذا عندي ماء نجاسته مضمونة ظن تنجيسه، وأنا عندي سبل أخرى لتركه، عندي يمكن أن أتركه، يمكن أن أستعمل غيره بدون أي مشقة، فحينئذ استعمال هذا الماء الذي ظن تنجيسه مكروه. قال في الإقناع وشرحه، الإقناع للإمام الحجاوي وشرحه للشيخ منصور البوتي رحمه الله تعالى كالشاه والإقناع عن متن الإقناع: ما ظن تنجيسه فيكره، بخلاف ما شك في نجاسته فلا يكره، كما صرح به في الشرح، أو كما صرح به في الشرح. الشرح هنا يراد الشرح الكبير لابن أبي عمر بن قدامة، شمس الدين بن قدامة رحمه الله تعالى. فأيضا كمان الحكم متعلق إيه؟ ما ظن تنجيسه فاستعماله مكروه، الحكم متعلق بما كان الظن فيه راجح. يعني عندي ظن ظاهر، وهذه من المسائل التي الفقهاء يفرقون فيها بين الظن والشك. يعني هناك مسائل الفقهاء لا يفرقون بين الظن والشك، وهناك مسائل الفقهاء يفرقون فيها بين الظن والشك كالأصوليين. تعرفون يا مشايخ أن عندنا الظن وعندنا الشك وعندنا الوهم. الوهم إن الظن هو ما كان راجحا، الظن ما كان عندي احتمالان. الاحتمال الراجح يسمى ظنا، والاحتمال المرجوح يعني احتمال ضعيف هذا يسمى وهما، وإن تساوى الاحتمالان فهذا يسمى شكا. فالماء الذي استعماله مكروه هو ما ظن تنجيسه، يعني كان احتمال وصول النجاسة إليه كبير، احتمال وصول النجاسة إليه ظاهر أكثر من 50%، أكثر من تساوي الاحتمالات، ما ظن تنجيسه. أما ما شك في نجاسته أو ما كان الحكم بالنجاسة عليه مجرد وهم فهذا لا يكره أصلا. بشوف يا جماعة الكراهة مقيدة بقد إيه؟ مقيدة بظن وصول النجاسة، وليس مجرد الشك أو مجرد الوهم، ومقيدة أيضا مقيدة أيضا بالاحتياج إليه. فإن لم تكن يعني فإن كنت محتاجا إليه لأي سبب، كان تحصيل الماء غير المكروه كان تحصيله شاقا، أو كنت محتاجا إليه، أو لا تجد غير هذا الماء الذي بين يديك مظنة تنجيسه، هذا كله غير مكروه، لكن الكراهة مع عدم الاحتياج إليه. عندما الإنسان يترك كل هذا ويستخدم الماء هذا الذي ظن تنجيسه مع عدم الاحتياج إليه، هذا بلا شك خلاف الأولى على أقل تقدير كما ذكرنا. هل الكراهة متعلقة بالطهارة؟ هل يعني هل كراهة هذا الماء أو كراهة استعمال هذا الماء متعلقة بالطهارة فقط أم لا؟ نقول لا، لتعدي العلة إلى غير الطهارة. نقول لا، الكراهة ليست متعلقة أو ليست مختصة بالطهارة. لماذا ليست مختصة بالطهارة؟ لتعدي العلة إلى غير الطهارة. وإحنا يا جماعة كرهنا هذا الماء لأي شيء، لماذا كرهنا هذا الماء؟ لاحتمال نجاسته، لأن نجاسته مظنونة. طيب، ما هو النجاسة، هل تجنب النجاسة متوقف أو مختص بالطهارة فقط؟ لا، أنت ينبغي أن تتجنب النجاسة قدر الإمكان عموما، تتجنب النجاسة في بدنك، تتجنب النجاسة في ثوبك قدر الإمكان ما استطعت. تمام، لأن هذا البدن ستصلي به، وهذه أيضا هذا أيضا يدخل فيه، يعني يدخل أيضا باب الاحتياط للعبادة. يعني هذا أيضا من الاحتياط للعبادة، أنك عندما يعني تتجنب النجاسة في بدنك وفي ثوبك وفي غير ذلك، أنت تحتاط لصلاتك، وأيضا تتجنب النجاسة في الطعام والشراب، لأن هذا أمر يعني تعافه النفوس من جهة ومن جهة أخرى قد أمرنا الشرع بتجنب النجاسة قدر الإمكان. فالعلة التي حكمنا لأجلها بالكراهة هي خوف الإيه؟ هي مظنة النجاسة، هي مظنة النجاسة، ومظنة النجاسة ليست مختصة بالطهارة فقط. قال الإمام ابن مفلح رحمه الله تعالى في الفروع: وكره أحمد، أي الإمام أحمد، ماء بئر بين القبور وشوكها وبقلها. كره أحمد ماء بئر بين القبور وشوكها وبقلها، يعني كره الإمام أحمد البقل والشوك الذي ينبت في الإيه؟ في تربة القبور، لأن هذا البقل وهذا الشوك وما شابه ذلك قد إيه؟ يحتمل أن الماء الذي قد روي به ماء متنجس، لم يبلغ حد اليقين، هذا ظن، إن بلغ حد اليقين فإيه؟ فمحرم، لكن هذا إيه؟ هذا ظن، يظن أن الماء الذي قد روي به هذا البقل وما شابه هذا متنجس، فلذلك كرهناه. يبقى ليس الأمر متوقفا فقط على الإيه؟ على الماء أو على الطهارة. أيضا قال الشيخ منصور رحمه الله تعالى في شرح منتهى الإرادات للإمام ابن نجار الفتوحي، قال: فظاهره يكره استعمال مائها في أكل وشرب وطهارة وغيرها، لأن اجتناب النجاسة ليس متعلقا بالطهارة فقط، أنت مأمور باجتناب النجاسة ما استطعت في طعامك وفي شرابك وفي ثوبك وفي بدنك قدر الإمكان. تمام، فإن كان هذا الشيء يظن نجاسته مظنونة، فيكره أن تستعمله في أي شيء بغير حاجة. إن وجدت الحاجة فلا إشكال ولا كراهة، لكن بغير حاجة يجتنبه قدر الإمكان، يجتنبه قدر الإمكان. طيب، قال الشيخ رحمه الله تعالى: وما اشتد حره أو برده. يبقى ذكرنا الآن نتكلم عن الماء الذي يكره استعماله، الماء الطهور الذي يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه. ذكرنا أولا ماء بئر بمقبرة، وثانيا ما اشتد حره أو برده. وعندنا أسئلة. السؤال الأول: ما هي صورة المسألة؟ ما هي صورة المسألة؟ صورة المسألة يا سيدي أن هناك رجل أراد أن يتوضأ، مثلا رجل أراد أن يتوضأ وعنده ماء طهور حرارته معتدلة، وعنده ولا يحتاج إليه في أي شيء، لا في طعام ولا في شراب ولا تبرد ولا أي شيء، وعنده ماء طهور آخر ولكن اشتد حره أو برده، يعني إما ماء بارد جدا خارج من الثلاجة ولا خارج من الفريزر، وهناك ماء أو ماء حار جدا سخن بأي شيء أو سخنته الشمس أو ما شابه، ما اشتد حره أو برده، يعني وليست حرارته يعني إيه، ليس دافئا مثلا، لكن لا اشتد حره او اشتد برده. فصورة المسألة أن يترك الرجل الماء معتدل الحرارة ويعمد إلى استعمال الماء الذي اشتد حره أو برده في الطهارة، حينئذ استعمال هذا الماء في الطهارة مكروه، لأنك لا تحتاج إليه، هناك ماء آخر أنت لا تحتاج إليه وحرارته معتدلة، لماذا تستعمل هذا الماء الذي اشتدت حرارته أو اشتد برده؟ حينئذ استعمال هذا الماء مكروه، هذه هي صورة المسألة. طيب، ما وجه الكراهة؟ ما وجه الكراهة؟ أولا نقول أن استعمال هذا الماء، أن استعمال هذا الماء فيه إيذاء للنفس، أن فيه إيذاء للنفس وإضرارا بها. أنت تستعمل الماء، ماء شديد الحرارة، ماء شديد الحرارة، هذا قد إيه؟ قد يضر بجلد الإنسان بلا شك، أو ماء شديد، أو ماء شديد البرودة، هذا قد يضر بجلد الإنسان، مش فقط جلد الإنسان، هذا ممكن يدخل الإنسان في مضاعفات شديدة. استعمال الماء شديد البرودة ممكن أن يدخل الإنسان في مضاعفات شديدة كما يعرفه الأطباء. أن فيه إيذاء للنفس وإضرارا بها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. طبعا صحيح هذا الإيذاء مظنون، لو كان الإيذاء متحقق لقلنا بالتحريم، تمام، لكن هذا إيذاء مظنون. فلماذا الإنسان يعرض نفسه للإيذاء أصلا؟ لماذا يعرض الإنسان نفسه للضرر وهو يعني وهو يجد سبيلا إلى غير ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، هذا أولا. ثانيا أن إسباغ الوضوء واجب، واستعمال هذا الماء مظنة عدم الإسباغ، يعني أنت مأمور بإسباغ الوضوء، أنت مأمور بإسباغ الوضوء. الإنسان الآن يريد الإنسان أن يتوضأ بهذا الماء، ماء شديد الحرارة، الإنسان يعمل يعني كل ما يحط يده في الماء يسحبها بسرعة، كل ما يحط يده في الماء يسحبها بسرعة، ويعمل ينقط على إيه، على على دراعه ولا على جسده، ولا يستطيع أن إيه، لا يستطيع أن يتمكن من الماء، وعمال إيه يعني عمال يترعش كده وهو بيستعمل الماء. طب ما أنت كيف يمكن أن تسبغ الوضوء بهذه الحالة؟ أنت لست متمكنا من استعمال الماء بسبب شدة الحرارة وبسبب شدة البرودة، وعندك ماء آخر معتدل الحرارة، والشرع قد أمرك بالإسباغ. فاستعمال هذا الماء مع شدة برودته وشدة أو شدة حرارته مظنة عدم الإسباغ، وأنت مأمور بالإسباغ، أنت مأمور بالإسباغ، تمام. وما لا يتم المأمور به إلا به فهو مأمور به، وما لا يتم المأمور به إلا به فهو مأمور به. فأنت لن يتم إسباغ الوضوء المأمور به إلا بتجنبك لهذا الماء الذي اشتدت حرارته أو اشتد برده، فأنت مأمور بتركه أو مأمور باجتنابه، مأمور بتركه أو مأمور باجتنابه. لكن لأن عدم الإسباغ ليس متيقن، ليس متيقنا، فلذلك قلنا بالكراهة ولم نقل بالتحريم. أيضا أن في ذلك، أن استعمال ذلك الماء ذريعة إلى مشابهة أهل الكتاب وأرباب البدع في التعبد إلى الله بإيذاء النفس. تعرفون النصارى وبعض أهل الملل يتعبدون بإيذاء النفس، زي الشيعة مثلا والرافض يتعبدون بإيذاء النفس وبالجلد بالسياط ونحو ذلك. نقول هذا ليس في شريعتنا، هذا ليس في شريعتنا، ليس في مذهب أهل السنة والجماعة، ليس في شريعة الإسلام أن نتعبد إلى الله جل وعلا بإيذاء النفس وبتعذيب النفس. لأن كما قلنا صورة المسألة إن عندنا رجل عنده ماء معتدل الحرارة لا يعذب به نفسه، واختار أن يتعبد لله جل وعلا بما فيه إيذاء للنفس وبما فيه إضرار للنفس وبما فيه تعذيب للنفس، نقول له يا أخي لما تفعل ذلك؟ يعني الله جل وعلا أمرك بألا تؤذي نفسك، لا، وألا تهلك نفسك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، وأنت عندك ماء لا إشكال فيه وماء معتدل الحرارة وليس فيه أي إيذاء للنفس، وأنت عند الوضوء تركت الماء معتدل الحرارة، الماء الذي لا إشكال فيه، وتركت تتعبد لله جل وعلا وتتوضأ بهذا الماء الذي تعذب به نفسك، نقول هذا بلا شك مكروه، ده مكروه، مكروه جدا أن تتعبد لله جل وعلا بتعذيب نفسك، أنت لست محتاجا إلى ذلك، كما قلنا عندك ماء آخر، لماذا تترك الماء، هذا الماء معتدل الحرارة، الماء الطيب، وتعذب نفسك باستخدام هذا الماء وتتعبد لله جل وعلا بتعذيب النفس؟ فهذا فيه ذريعة، حتى إن كنت لا تنوي ذلك فيه ذريعة لمشابعة أهل الكتاب، فيه ذريعة للغلو، فيه ذريعة للتشدد، فيه ذريعة لمشابعة أهل الكتاب وأرباب البدع في التعبد إلى الله جل وعلا بإيذاء النفس. الله جل وعلا نهانا عن إيذاء النفس، ونهانا عن الإضرار بها، ألا نهلك أنفسنا ولا تهلكوا أنفسكم، لا ضرر ولا ضرار. هذه يعني أوجه كثيرة لكراهة استعمال هذا الماء مع عدم الاحتياج إليه. السؤال الثالث والأخير، ما وجه الجمع بين هذا الحكم وقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال إسباغ الوضوء على المكاره، على المكاره. وقد عدد أهل العلم من المكاره أن الإنسان يستعمل الماء الذي اشتد حره أو برده، وكما قال ابن القيم رحمه الله تعالى أن الوضوء بالماء البارد من العبادة وما شابه ذلك. يعني كيف الجمع بين الحكم الذي قد ذكرناه وبين هذا الحديث وبين كلام أهل العلم؟ نقول الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكلام العلماء والفقهاء في هذا الباب محمول على الاحتياج، محمول على أن الإنسان يستيقظ للفجر مثلا في يوم بارد وهو يحتاج إلى الدفء، ويغالب نفسه ليترك الفراش وليترك الدفء، ولا يجد إلا ماء باردا ولا يستطيع أن يسخنه، فيتحمل ويتوضأ بالماء البارد ويسبغ الوضوء على المكاره، وأن يجتهد في ذلك إرضاء لرب العالمين جل وعلا، ولاجتناب تفويت العبادة ولتفويت الوقوف بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى. هذا هو المراد، ليس المراد أن الإنسان يقتحم المكاره بإرادته وأن يتعبد الله جل وعلا بذلك. كما قلنا هذا ليس من ديننا، هذا ليس من شريعتنا، هذا من دين النصارى ومن شريعة الرافض المبتدعة، لكن ليس من ديننا. عندما نقول الوضوء بالماء البارد من العبودية، هذا عندما يحتاج الإنسان إلى ذلك، هذا عندما لا يجد الإنسان غيره. عندما نقول إسباغ الوضوء على المكاره، ليس معناه أن الإنسان يوقع نفسه في المكاره ويعذب الإنسان نفسه لكي يسبغ الوضوء مع هذا التعذيب لكي يدخل في تحت لكي ينال هذا الأجر. هذا ليس ما يريده النبي صلى الله عليه وسلم بلا شك، تمام، لكن هذا مع الاحتياج. الإنسان يغالب هوى نفسه ويغالب ما تحبه النفس من الدفء والدعة، يغالب هذا إرضاء رب العالمين سبحانه وتعالى، لكن لا يعذب نفسه. هذا لا يحبه رب العالمين جل وعلا. الله جل وعلا لا يتعبدنا بتعذيب النفس، لا يتعبدنا سبحانه وتعالى بالإضرار بالنفس. فهذا هام جدا، هذا يختلف عن ذاك. الفرع الذي يتكلم فيه الفقهاء وما نتكلم عنه من كراهة استعمال الماء الذي اشتد حره أو برده يختلف عن هذا المعنى الذي قد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم.